السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا بحمد الله تعالى وتوفيقه ومنه وكرمه هو المجلس الأخير واللبنة التي يتم بها صرح هذه الدورة المباركة والتي تفتخر بشرف موضوعها ونبل غرضها، فموضوعها العلم الشرعي الممدوح وغرضها تسهيل الوصول إليه. هذا وقد حل علينا في هذه الليلة ضيف عزيز علينا، حبيب إلى قلوبنا، قد ألفه أبناء هذه الإقامة وألفهم كذلك، ألا وهو شيخنا الفاضل محمد الحسن آيت علجت، حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لما يحبه ويرضاه وألبسه لباس الصحة والعافية، آمين. وذلك ليتولى ختم هذه الدورة المباركة بمحاضرة قيمة عنوانها فوائد سلوكية وقواعد منهجية من كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير، والتعيير عرض وتحليل. وإنه لمن توفيق الله تعالى أن يكون افتتاح هذه الدورة المباركة ببيان معتقد أهل السنة والجماعة، ويكون ختامها ببيان منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع سائر الطوائف، فلله الحمد والمنة. ثم لا يفوتنا بهذه المناسبة أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء العطر الجميل إلى فضيلة شيخنا على تلبيته لدعوة أبنائه في كل مرة، فجزاه الله خيرا. والشكر موصول أيضا إلى إدارة هذه الإقامة حرسها الله، بدءا من مديرها فرئيس الأمن وأعوانه إلى آخر طالب في هذه الإقامة. كذلك الإخوة القائمون على تنظيم هذه الدورة لهم جزيل الشكر وجميل الثناء على ما يبذلونه من جهد مبارك في سبيل نشر العلم وتيسير طرقه لطلابه، فهم أهل للدعاء والثناء، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم. وقبل أن أحيل الكلمة إلى الشيخ، نرجو من إخواننا أن يغلقوا هواتفهم النقالة حتى لا يشوش على التسجيل، كما نرجو منهم أن يلزموا أماكنهم عند انتهاء المحاضرة ثم حتى ينصرف الشيخ ثم ينصرف راشدين. والكلمة إلى الشيخ، فليتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فكما تفضل أخونا المقدم، فإن عنوان محاضرة هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى هو قواعد منهجية وفوائد سلوكية من كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير. وهذا الكتاب، أي كتاب الفرق بين النصيحة أو الفرق بين النصيحة والتعيير، من تصنيف الإمام الحافظ أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب المشهور بالحافظ بن رجب، والمولود سنة أو المولود سنة 736 للهجرة، والمتوفى سنة 795، المولود سنة 736 ببغداد، والمتوفى سنة 739 بدمشق الشام. ومن خلال ما ذكره المترجمون لهذا الإمام فإنه يتميز بأربع خصال. الخصلة الأولى أنه من حفاظ الحديث المشتغلين به، العارفين لمتونه ورجاله، والمتبحرين في علله، ومن نظر في كتابه شرح علل الترمذي تبين له مدى تبحر هذا الإمام في علم العلل وتمكنه في هذا الفن، حتى قيل فيه إنه بمثابة علي بن المديني في المتأخرين. علي بن المديني من أئمة العلل في المتقدمين، قالوا وفي المتأخرين الحافظ ابن رجب في بمثابة الإمام علي بن المديني في المتقدمين. هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية هو تمكنه في علم الفقه وكونه من الفقهاء المبرزين، ومن وقف على كتاب القواعد، كتاب قواعد بن رجب، تبين له أيضا مدى صحة هذا الكلام، وأن الحافظ بن رجب من الفقهاء، من أصحاب الفقه الدقيق العميق، ومن أهل التمكن في هذا العلم وهو علم الفقه. وكتاب القواعد هذا كتاب صعب لا يمكن دراسته إلا على شيخ، فهو كتاب فيه دقة. لهذا يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه عندما درسه على شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي، كانوا في أول الأمر كانوا 7 أنفار اجتمعوا ليدرسوا هذا الكتاب على الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. قال وبعد مضي شهر واحد لم يبقى مع الشيخ إلا الشيخ بن عثيمين، كلهم توقفوا، ما استطاعوا أن يتموا هذا الكتاب، ويعني استصعبوه. فالشاهد أن هذا الكتاب يبين مدى تبحر الحافظ بن رجب في علم الفقه. الخصلة الثالثة التي يذكرها مترجموه أنه موصوف بالعبادة والورع، فهو من أهل العبادة والزهد والورع. ومما يذكره مترجموه في ومن القصص التي تدل على ورعه وعلى مراقبته لله تبارك وتعالى، ما ذكره الشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه الجوهر المنضد في متأخر أصحاب أحمد، ذكر عن تلميذه علاء الدين بن العطار القاضي، تلميذ الحافظ بن رجب، قال ابن العطار هذا، أو عفوا علاء الدين بن اللحام، عفوا علاء الدين بن اللحام عفوا، قال ابن اللحام هذا هو من تلامذة ابن رجب، قال ذكر الشيخ يوما مسألة فأطنب فيها وفصل فيها حتى أعجبنا بتقريره لها وبتمكنه فيها. قال ثم طرحت تلك المسألة في مجلس عامر بالعلماء وأرباب المذاهب، قال فلم يتكلم فيها بكلمة. ذكرت هذه المسألة في مجلس حضر فيه الحافظ بن رجب، وكان هذا المجلس عامرا بأهل العلم من الفقهاء والقضاة وأرباب المذاهب، فسكت الشيخ لم يتكلم فيها بكلمة. قال فقلت له، يعني سألته بعد أن انفض المجلس، سألته قلت له لماذا لم تتكلم في هذا المجلس وأنت الذي ذكرت ذلك الكلام في المرة السابقة؟ فقال الحافظ بن رجب، وهنا موطن الشاهد، قال إني لا أتكلم إلا بما أرجو ثوابه، وإني خفت من الكلام في هذا المجلس، خشي أن يعجب بكلامه، وأن خشي على نفسه من الرياء ومن حب الظهور. فهذه القصة تدل على مراقبته لله تبارك وتعالى وعلى ورعه. الخصلة الرابعة التي ذكرها المترجمون للحافظ بن رجب أنه من شجرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من الشجرة المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو تلميذ أحد خواص تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الإمام بن القيم. الحافظ بن رجب من تلامذة الإمام بن القيم، وقد سمع منه قصيدته النونية في السنة كما ذكر ذلك في ذيل طبقات الحنابلة. الحافظ بن رجب ترجم لشيخه الإمام ابن القيم في كتابه ذيل الطبقات، ذيل طبقات الحنابلة، وذكر أنه سمع منه قصيدته في السنة النونية الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، سمعها منه في آخر حياته، وترجم له في الطبقات ترجمة حافلة. فهو إذن من تلامذة الإمام ابن القيم الذي هو من أخص تلامذة شيخ الإسلام. وتلامذة شيخ الإسلام، من أخذ العلم عن شيخ الإسلام ومن أخذ عن تلامذته، هؤلاء الذين أخذوا عن شيخ الإسلام أو أخذوا عن تلامذته يتميزون بثلاثة أمور. أولا عقيدة السلف، عقيدتهم عقيدة سلفية نقية في باب الأسماء والصفات، وفي باب توحيد الألوهية، يعني في باب المعرفة والإثبات، وفي باب القصد والطلب، عقيدة سلفية نقية، عقيدة الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة المفضلة. الأمر الثاني الذي يتميز بها هؤلاء تحقيقهم للأمور العلمية، إذا تطرقوا إلى مسألة بالبحث فإنهم يعطونها حقها ومستحقها، يذكرون الأدلة من الكتاب والسنة. ويعني طلبة شيخ الإسلام غالبهم أو جلهم مشتغلون بعلم الحديث، فهم محققون، يشتغلون بعلم الحديث وعلم الفقه، فهم محققون في الحديث ومحققون في الفقه، فيذكرون الأدلة من الكتاب والسنة وأثار السلف، ويذكرون أقوال الأئمة ويرجحون بينها بالدليل والتعليل. فإذا مما يتميزون به التحقيق العلمي، وهذا ظاهر في كتب الحافظ بن رجب مثل شرحه على صحيح البخاري فتح الباري، هذا كتاب عظيم يذكر المسائل ويذكر أدلتها ويرجح ويذكر العلل، علل يعني الأحكام. وكذلك الأمر الثالث الذي يتميز به أصحاب هذه الشجرة المباركة الطيبة قيامهم بالحق، فهم لا يخافون في الله لومة لائم. استفادوا من شيخهم الأول وهو شيخ الإسلام ابن تيمية قيامهم أو القيام بالحق وعدم الخوف في الحق لومة لائم، فهم يقولون الحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبينون السنة ويحذرون من البدعة، ولو أدى ذلك إلى أذاهم، إلى أن يؤذوا. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى طيف به على حمار محلوق الرأس، من أجل ماذا؟ من أجل تحذيره من الشرك وكلامه، وتحذيره من يعني من بعض الأمور الشركية. فإذا هذه الأمور الأربعة هي التي ذكرها العلماء في ترجمة هذا الإمام. الحافظ ابن رجب قصد رحمه الله تعالى، قصد بتصنيفه هذا الكتاب بيان الفرق بين النصيحة، أو بيان الفروق بين النصيحة الواجبة المحمودة وبين التعيير المذموم المنهي عنه. قصد بيان الفروق بين النصيحة التي أوجبها الله عز وجل وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، الدين النصيحة، وهي محمودة وحمد الله عز وجل ووصف بها أنبياءه، إني لكم ناصح أمين وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، فهذه من خصال الأنبياء النصيحة. وبين التعيير المذموم، التعيير والغيبة المذمومة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قسم كتابه هذا إلى قسمين، القسم الأول عقده لحكم الكلام في حملة العلم وطلبته، ومتى يعد ذلك نصيحة ومتى يعد ذلك تعييرا. القسم الثاني حكم مواجهة المسلم بما يكرهه، أن يقول الإنسان المسلم لأخيه المسلم في وجهه ما يكرهه، متى يكون هذا نصيحة ومتى يكون هذا تعييرا. وذكر الفرق بين النصيحة والفضيحة في ذلك. وقد وصف المصنف رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب كتابه هذا في مقدمة في أول كتاب قال: فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير. فوصف كتابه بالاختصار والجمع، فاجتنب بذلك أمرين معيبين في التصنيف، وهما الاختصار المخل والتطويل الممل. فهذه الرسالة مع كونها مختصرة إلى أنها جامعة استوعب فيها مسائل المتعلقة بهذا المبحث، وهو الفرق بين النصيحة والتعيير. فأحيانا فبعض المصنفين يختصر كتابه حتى يخل بمقصوده، وحتى يخل لا حتى لا يفي بالمسائل المتعلقة بذلك الكتاب، يخل بالمقصود لا يعطي الموضوع حقه مستحقه، هذا اختصار مخل. وأحيانا بعض المصنفين يتوسعون ويطيلون ويستطردون في المسائل وفي المباحث حتى يصير الكتاب مملا، وحتى يخرج عن مقصود المصنف في تصنيفه هذا. فهذا الكتاب إذن كما وصفه مصنفه قال: فهذه كلمات مختصرة جامعة، فهو مختصر وجامع. فجاء كتابه هذا فريدا في بابه، مفيدا لطلابه، قد اشتمل على جملة من مسائل المهمة والفوائد الجمة والقواعد المهمة. سنستعرض إن شاء الله تعالى في هذا المجلس طائفة منها، من هذه القواعد والفوائد. قبل الشروع في ذكر القواعد والفوائد، نذكر معنى النصيحة والتعيير. النصيحة اسم مصدر من نصح ينصح نصحا، اسم مصدر. واسم المصدر كما لا يخفى عليكم هو الذي فيه حروف المصدر مع زيادة فيه أو نقص، زيادة أو نقص فيه. إذن نصح ينصح نصحا، واسم الفاعل ناصح، واسم المفعول منصوح. والنصيحة تشتمل على معنيين: المعنى الأول هو التصفية والتنقية. النصيحة مشتقة من التصفية والتنقية، تقول نصحت العسل أي صفيته، وتقول نصح الشيء أي خلصه من الشوائب، خلصه من الشوائب. وكذلك يقال نصح له القول أي أخلصه له. ففيه معنى إذن الصدق والإخلاص والتنقية من الشوائب. الأمر الثاني الذي تتضمن هذه الكلمة هو الإصلاح والترقيع من المنصحة. والمنصحة هي الإبرة التي تخاط بها الثياب. نصحت الثوب أي نصحت الثوب بالمنصحة أي خطته بالإبرة ورقعته. ومنه قولهم توبة نصوح، كأن الذنوب تخرق الدين والتوبة ترقعه وتصلحه. فإذا النصيحة إذا نصحت شخصا كأنك تلم شعثه بهذه النصيحة، تلم شعثه بهذه النصيحة وتصلحه بهذه النصيحة. وهناك كلمة يعني فيها المعنى الجامع لكلمة النصيحة ذكرها الإمام الخطابي والحافظ ابن الأثير في النهاية، والإمام الخطابي في شرح على سنن أبي داود الموسوم بمعالم السنن يقولان هؤلاء، يعني يقول الإمام الخطابي وتبعه على ذلك ابن الأثير، يقولان: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، وهي إرادة الخير للمنصوح له. هذه هي النصيحة، النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. أما التعيير فهو مصدر من عيّر يعيّر، عيّر يعيّر تعييرا. ومعنى عيّر أي نسبه إلى العار والعيب، عير أي نسبه إلى العار والعيب. وأصل هذه الكلمة إذن من العار، وهو كل شيء يلزم منه عيب أو سب. وقد ذكر أيضا معنى جامعا، ذكر الحافظ ابن رجب في هذه الرسالة معنى جامعا، قال التعيير هو ذكر الإنسان بما يكره ذكره، ذكر الإنسان بما يكره ذكره إذا سمعه، إذا سمع هذا الشيء فإنه يكره ذكره، هذا هو التعيير. إذن قسم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا إلى قسمين. القسم الأول حكم الكلام في حملة العلم وطلبته. القاعدة المنهجية الأولى المستفادة من هذا الكتاب والمتعلقة بهذا القسم أهمية معرفة الفروق، أهمية معرفة الفروق بين الحق والباطل، أو معرفة الفروق في دين الله عز وجل عموما، أهمية معرفة الفروق بين الحق والباطل. هذه قاعدة عظيمة، بمعرفة الفروق يتبين لك الحق من الباطل والحال من العاطل، تميز بين الحق وبين الباطل. قال المصنف رحمه الله تعالى فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب. إذن ذكر هنا القدر المشترك بين النصيحة والتعيير، فهما يجتمعان في أمر، كلا من النصيحة والتعيير يجتمعان في أمر، وهو ذكر الإنسان بما يكره ذكره إذا سمعه. طبعا إذا سمعه فإنه يكره ذكره، فكلا من النصيحة والتعيير هو ذكر الإنسان بما يكره ذكره. ولكن متى يكون هذا نصيحة محمودة واجبة أو مستحبة، ومتى يكون تعييرا مذموما مأزورا صاحبه؟ النصيحة صاحبها يكون مأجورا، التعيير صاحبه يكون مأزورا آثما، وهما يشتركان في هذا الأمر، فهما يشتركان في هذا الأمر، ولكن لكل من النصيحة والتعيير خصائص مميزة، هناك قدر مميز وخصائص فارقة بين النصيحة والتعيير سيذكرها المصنف في هذا الكتاب. إذن هناك بين هذا الحق الذي هو النصيحة وهو حق واجب، وبين التعيير الذي هو باطل مذموم، بينهما قدر مشترك وهو ذكر الإنسان بما يكره ذكره، وبينهما وكل منهما له خصائص فارقة، هناك قدر مميز بينهما وخصائص فارقة لكل من النصيحة ولكل من التعيير. فإذا المصنف يذكر الآن بعد أن ذكر القدر المشترك وهو ذكر الإنسان بما يكره ذكره، سيذكر الفوارق بينهما والخصائص الفارقة لكل منهما. ثم قال هنا وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، وهنا يتجلى لكم ويتبين لكم مدى أهمية معرفة الفروق بين الحق والباطل. فهذا الأمر يشتبه، قد يظن الإنسان أن ذكر الإنسان بما يكره ذكره إذا سمعه يظن أن ذلك محرما مطلقا، وقد يكون ذلك الأمر واجبا أو مستحبا ويكون صاحبه مأجورا، وقد يظن أنه جائز مطلقا، يظن أنه يحسب نفسه أنه ناصح وهو في الحقيقة معير فاضح. كيف نعرف الفرق بينهما؟ بمعرفة الخصائص، خصائص النصيحة وخصائص التعيير. لهذا قال يشتبه الفرق بينهما، قد يلتبس الأمر على كثير من الناس في هذا الأمر، ويشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق إلى الصواب، والله الموفق للصواب. إذن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهكذا العلماء دائما يلجؤون إلى الله عز وجل في هذه الأمور، يلجؤون إلى الله عز وجل، يستعينون بالله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا التوفيق لا يكون إلا بالإخلاص، لأن التوفيق ذكره الله عز وجل من باب الخبر لا من باب الإنشاء، ذكره مرة واحدة في القرآن العظيم. التوفيق ذكره الله سبحانه وتعالى مرة واحدة في القرآن العظيم، قال الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أما في باب الإنشاء يعني الطلب والدعاء، ذكر في قوله سبحانه وتعالى حكاية عن شعيب عليه الصلاة والسلام وما توفيقي إلا بالله، هذا دعاء وإنشاء. أما في باب الخبر لم يذكر إلا مرة واحدة، قال العلماء لأن التوفيق عزيز لعزته، أن يوفقك الله عز وجل هذا أمر عظيم، لهذا لم يذكر إلا مرة واحدة. وبماذا أناطه الله عز وجل، بماذا علقه؟ بإرادة الإصلاح، إن يريد إصلاحا، وإرادة الإصلاح والإخلاص هو النية الطيبة والإخلاص والصدق. فلهذا قال والله الموفق للصواب، ما الذي يوفقك؟ الله عز وجل. إذن إذا ما دام الله عز وجل هو الذي يوفق الإنسان، ما هو واجبنا؟ أولا الإخلاص، ثانيا الاستعانة بالله عز وجل لمعرفة الحق والصواب. بعد أن ذكر القدر المشترك بين النصيحة والتعيير، ينتقل الآن مصنف رحمه الله تعالى إلى بيان الخصائص الفارقة بين كل من النصيحة والتعيير. فقال رحمه الله تعالى، يذكر القدر المميز بين النصيحة والتعيير، فيقول اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، أو مجرد عفوا إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص. إذن هنا يتبين لكم مدى أهمية النية والقصد. يقول الحافظ بن رجب إذا كان ذكر أخيك، ذكر الإنسان بما يكره ذكره من أجل عيبه وذمه والتنقيص من قدره، فهذا من التعيير المذموم. هذه خصائص التعيير، أن تذكر الإنسان بما يكره ذكره، تذكر أخاك المسلم بقصد ماذا؟ بقصد عيبه والتنقيص من قدره وذمه والطعن فيه بالباطل، فهذا ماذا يكون؟ يكون تعييرا. إذن انظروا إلى أهمية القصد. لهذا العلماء عند يعني يذكرون شرطين في في في الرد، في الرد على أهل الباطل، في الرد على المقالات الباطلة، في نقد المقالات الباطلة ونقد أصحابها، يذكرون شرطين. الشرط الأول الإخلاص، سلامة القصد. الشرط الثاني العلم، العلم وسلامة القصد. إذن قال ذكر الإنسان بما عفوا اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص. هذه إذن خصائص التعيير. ثم قال فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. إذا كان ذكر الإنسان بما يكره ذكره إذا سمعه، إذا كان المقصود من ذلك تحصيل مصلحة خاصة لبعض المسلمين أو عامة لكل المسلمين جميع المسلمين، فإذا المصلحة نوعان، مصلحة خاصة ومصلحة عامة، سيذكر الحافظ بن رجب ويمثل لكلتا المصلحتين. إذن قال إذا كانت هناك مصلحة في ذكر الإنسان بما يكره ذكره سواء عامة أو خاصة، وكان المقصود من هذا الذكر ذكر الإنسان بما يكره ذكره تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه. والمندوب هنا بمعنى مستحب أو واجب، ليس بمعنى المستحب يعني المندوب عند الفقهاء يعني مشروع، بل مندوب إليه يعني مشروع ومطلوب، مندوب إليه يعني مطلوب، لا لأن النصيحة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة بحسب الحال. إذن حكم ذكر الرجل بما يكره ذكره يختلف بحسب القصد والنية، والقصد لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال إذن فإن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود من تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. فإذا كان المقصود، إذا مقصود المتكلم هو مجرد العيب والنقص والذم فيكون محرما، إذا كان المقصود منه تحصيل مصلحة عامة أو خاصة يكون واجبا أو مستحبا. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب للمصلحة الخاصة في شرح علل الترمذي بمثالين، وأحسن ما يفسر به كلام المصنف هو كلامه نفسه، لهذا من أحسن، يعني أحسن ما يفسر به كلام مصنف ما أن تنظر في كتبه الأخرى، إذا استشكلت شيئا أو استعجمت كلمة أو لم يتبين لك معنى من معان انظر في كتبه الأخرى وابحث في كتبه الأخرى فلعلك تجد ما يفك أو ما يحل هذا الإشكال وما يزيل هذا الإشكال والاستعجام. قال إذن المصنف في شرح العلل مجلد الأول صفحة 347 مثل بمثالين للمصلحة الخاصة، لأنه هنا قال إذا كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم. قال في المثال الأول إن ذكر عيب الرجل، هذا في شرح العلل، إن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع. المثال الأول من المصلحة الخاصة التي يجوز فيها، يجوز من أجل تحصيلها أن تذكر الإنسان بما يكره ذكره، القدح في شهادة شاهد الزور. إنسان شهد عند القاضي شهادة زور ليأخذ مال أخيه أو مال مسلم بغير حق، وأنت تعلم أن هذه الشهادة شهادة زور وعندك بينات على أن هذه الشهادة شهادة زور. إنسان يريد أن يأخذ قطعة أرض لمسلم بغير حق، وأنت تعلم وعندك أدلة وعندك شهود أن هذه القطعة ليست لهذا المدعي إنما هي للفلان، لهذا الشخص المدعى عليه، فهل تقول أنا لا أذكر هذا الشخص بسوء ولا أذهب عند القاضي لإدلاء بشهادتي لأن هذا من الغيبة؟ هل يقول هذا أحد؟ لا يقول هذا أحد. إذن قال كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، يعني بإجماع. والحافظ بن رجب، يعني كتب الحافظ بن رجب من الكتب التي هي مظان ذكر الإجماعات، العلماء الذين يذكرون الإجماعات في الغالب الحافظ بن رجب، الإمام النووي، الحافظ بن عبد البر أو الإمام بن عبد البر، وأبو الإمام أبو محمد بن حزم وله كتاب مراتب الإجماع. هؤلاء الأربعة تجد في كتبهم في الغالب كتبهم مظان ذكر الإجماعات. فإذا ذكر هنا الإجماع على أنه يجوز القدح في شهادة شاهد الزور، إنسان إذا شهد بالزور فيجوز أن تقدح في شهادته وتذكره بسوء وتقول فلان يكذب في هذه الشهادة وهذه الشهادة شهادة زور وهذه الأدلة ومعي فلان وفلان يشهدون على هذا، فهذا جائز بغير نزاع، جائز بإجماع العلماء. وهذه هي، هذا المثال الأول للمصلحة الخاصة. المثال الثاني الذي ذكره المصنف في شرح العلل أيضا قال وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة كمن يستشير في نكاح أو معاملة، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه. وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في فراق أهله لما قال أهل الإفك ما قالوا. إذن المثال الثاني الذي يجوز فيه ذكر العيب وذكر الإنسان بما يكره ذكره. المثال الثاني المصلحة الخاصة أن يكون ذلك في استشارة في زواج أو في معاملة. إنسان يأتيك يستشيرك في شخص جاء لخطبة ابنته أو أخته، يقول لك هل تعرف هذا الشخص؟ وأنت تعرف هذا الشخص أن فيه كيت وكيت. يأتي شخص مثلا عفى الله وإياكم من أصحاب المخدرات، يتقدم إلى بنت من بنات المسلمين، فيأتيك والدها يقول لك هل تعرف فلان، هذا جارك، هل تنصحني بأن يعني أزوجه ابنتي؟ فهل تقول أنا لا أذكر هذا، لا أذكره بسوء لأن هذا من الغيبة، أو واجب عليك لا بد أن تذكر، لا بد أن تذكر، هذا من المواطن التي يجب عليك أن تذكر ما في هذا الشخص من عيوب، ويجوز لك أن تذكره بما يكره ذكره. هذه من لأن فيه مصلحة خاصة، مصلحة لهذا الرجل ولموليته لأخته أو بنته. كذلك إذا جاءك شخص يستشيرك في معاملة، فلان مثلا شخص يأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله تعالى، وما أكثر هذا الخلق الذميم، نسأل الله لنا ولكم العافية، وهو دليل على قلة الورع وقلة مراقبة الله عز وجل. يأتيك يقول لك فلان أريد أن أدخل مع فلان في شركة، أتعامل معه أو يعني أدخل معه في شركة أو في مضاربة، فهل تنصحني بذلك وهل تعرف، وأنت تعرف أنه يأكل أموال الناس بالباطل، فهل تسكت وتقول هذه غيبة أم واجب عليك أن تحذره وتبين له حال هذا الرجل؟ العلماء أجمعوا على أنه يجوز لك أن بل يجب عليك أن تبين له حال هذا الرجل، ولو كان في هذا ذكر هذا الرجل بما يكره ذكره. فهذا المثال الثاني. ثم الحافظ ابن رجب في شرح العلل يذكر الدليل، وهكذا أهل الحديث يذكرون المسألة مقرونة بأدلتها، لا يذكرون شيئا إلا يذكرون دليله. قال: وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم، وفاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، تستشير النبي صلى الله عليه وسلم أيهما تقبل، أيهما تتزوج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، رجل فقير. الصعلوك والفقير، وقد لا يفي بحاجياتك ولا يمكنه النفقة عليك، فلا يصلح أن تقبليه وهو لا يمكنه النفقة عليك، لا يمكنه النفقة عليك، تعوزه النفقة فتتضررين بذلك. فهذا ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر العيب الذي فيه حتى يعني تعرفه. قال: وأما أبو جهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح مسلم كما ذكرنا لكم، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، فلا يضع عصاه عن عاتقه. وفي رواية أخرى عند مسلم: وأما أبو جهم فضراب للنساء، وأما أبو جهم فضراب للنساء، يعني فيه تفسير هذه اللفظة، وهي معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كثير الضرب للنساء، وهذا لا شك أنه يؤدي إلى الإضرار بك، وهذا من الأمور المذمومة، الضرب، أن يضربها ضرب العبد، أن يضرب الرجل أهله ضرب العبد، هذا منهي عنه. ويعني متى يجوز ضرب النساء ضربا خفيفا غير مبرح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كانت ناشزا، كما قال عز وجل في الآية التي ذكرناها: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، المرحلة الأولى الموعظة الحسنة الطيبة، التذكير بالله عز وجل، التخويف والتذكير، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع، إذا لم تنفع الموعظة تأتي المرحلة الثانية تهجرها في المضجع. إذا كانت ناشزة متكبرة لا تطيع أوامرك وتعصيك في كل الأمور، وهي متكبرة مترفعة عنك، فإذا الموعظة ثم الهجر في المضجع ثم وضربوهن، وقد جاء في الحديث الصحيح وضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضربا خفيفا. أما أن يضرب الإنسان أهله من أجل الأمور التافهة، من كل من أجل يعني إذا لم تأتيه بشيء صغير يضربها ضرب العبد، هذا ما يجوز، وهذا من العيوب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وفي لفظ: وأما أبو جهم فضراب للنساء، فرجل ضراب للنساء، في صحيح مسلم. قال المصنف: وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في فراق أهله لما قال أهل الإفك ما قالوا. المنافقون رموا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، رموها بالفاحشة والعياذ بالله تعالى، فبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، 17 آية في سورة النور تبرئ أم المؤمنين عائشة من الفاحشة. ولكن في أول الأمر قبل أن ينزل الوحي، النبي عليه الصلاة والسلام دخله الريب، وهو بشر عليه الصلاة والسلام مثل سائر البشر، فذهب إلى أسامة بن زيد حبه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أسامة، استشاره، قال له: ما ترى في هذه المرأة؟ قال: هي أهلك يا رسول الله، هي أهلك، ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأما علي بن أبي طالب فقال له: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، النساء غيرها كثير، طلقها. فذكرها يعني بما تكره ذكره، مع هذا لم يعني ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه في الاستشارة يجوز ذكر الإنسان بما يكره ذكره. لهذا استدل بهذه الحادثة الحافظ بن رجب في شرح العلل. هذا في المصلحة الخاصة. أما المصلحة العامة فقد ذكر له، فمثل له المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وهي رسالة الفرق بين النصح والتعيير، مثل له بالكلام على رواة الحديث النبوي جرحا وتعديلا. فقال رحمه الله تعالى: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. إذن علماء الحديث قرروا أن الكلام في رواة الحديث النبوي جرحا وتعديلا ووصفهم بأحوالهم في الرواية، أن هذا من النصيحة في دين الله عز وجل، وليس من الغيبة المحرمة، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وكذلك ردوا على من سوى بين الغيبة وبين الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، ردوا على من سوى بينهما وجعلهما شيئا واحدا، وحرم الكلام على الرواة على رواة الحديث جرحا وتعديلا من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. فدل هذا على أن هؤلاء الذين سووا ولم يعرفوا الفرق بين الغيبة وبين الجرح والتعديل، أن هؤلاء إما من المتعبدين الجهلة، أو ممن قصر علمهم، ممن علمهم ناقص، فهذا يعود إلى ماذا؟ إلى الجهل، يعود إلى جهلهم. قال الحافظ بن رجب في شرح علل الترمذي تعليقا على قول الإمام الترمذي، وقد عاب، قال الإمام الترمذي في العلل: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال. بعض من لا يفهم ولا يعلم عابوا على أهل الحديث الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، فلان ثقة، فلان كذاب، فلان يهم، فلان كثير الفحش والخطأ، فلان دجال من الدجاجلة، وهكذا. تجدون هذا في كتب الجرح والتعديل، كتاب المغني في الضعفاء، كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، لسان الميزان الحافظ بن حجر، وهكذا كتب يعني الضعفاء والمجروحين، وهي كثيرة. قال الحافظ بن رجب تعليقا على هذه العبارة للإمام الترمذي، قال: مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. لماذا؟ لما فيه، اللام هنا تعليلية، لام تعليل، لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة. إذن ما هي العلة؟ ما هو المقصود من هذا؟ حفظ السنة، حفظ الرواية، حتى لا يدخل حتى يعني صيانة سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الكذابين، من الوضاعين الكذابين، حفظ السنة من أن يدخل فيها ما ليس منها، هذا هو المقصود. فهذه مصلحة عامة، مصلحة لعامة المسلمين، ومصلحة الدين، فيه مصلحة الدين، والدين هو رأس مال المسلم، إذا ضاع الدين فقد ضاع رأس ماله. إذن قال: وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. إذن هذا قياس أولوي، قياس الأولى والأحرى والتنبيه. إذا كان الكلام يجوز ذكر الإنسان بما يكره ذكره من أجل مصلحة خاصة كالقدح في شهادة الزور، أو الكلام يعني في الرجل إذا عند الاستشارة في الزواج أو في المعاملة، إذا كان هذا جائزا من باب أولى، هذا في مصلحة خاصة، يعني مصلحة بعض الناس، بعض المسلمين، فمن باب أولى أن يكون هذا جائزا إذا كان في مصلحة عامة لعامة المسلمين، ويكون الأمر متعلقا بأعظم شيء عند المسلم وهو الدين، متعلقا بمصلحة دينية وهو حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو إذن مثل للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة. خلاصة هذه القاعدة، وهي وجوب معرفة الفروق بين الحق والباطل، أن سبب اشتباه الحق بالباطل عند كثير من الناس هو عدم معرفة الفروق، القدر المميز والخصائص الفارقة. سبب اشتباه الحق والباطل عند كثير من الناس هو عدم معرفة الفروق بين الحق والباطل، لأنه ما من حق وباطل لأنه ما من حق وباطل إلا وبينهما قدر مشترك، ولو في أصل الوجود والمعلومية، الحق والباطل بينهما قدر مشترك، ولكل منهما خصائص فارقة. لكل منه، الحق له خصائص والباطل له خصائص، وبينهما قدر مشترك. مثاله كرامات الأولياء، أمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد ذكره أئمة السنة في عقائدهم، وهناك كتب مصنفة، صنف أبو القاسم اللالكائي الطبري كتاب كرامات الأولياء، وهو يعني تابع لكتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجامع والجماعة، اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عفوا. كرامات الأولياء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، والأولياء هم أهل الإيمان والتقوى، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل الإيمان والتقوى، فشرط الولاية هم، ما هما شرط الولاية؟ الإيمان والتقوى، فالإيمان والتقوى هما شرط الولاية. إذن كرامات الأولياء معروفة، و تلبيس الدجاجلة والمشعوذين، مخاريق السحرة، باطل، شرك وضلال ودجل وتمويه وتلبيس. ولكن بين هذا وذاك قدر مشترك، ما هو؟ خرق العادة. خرق العادة، في كلا الأمرين خرق للعادة، خروج عن العادة وخرق للعادة. ولكن الأولياء، كرامات الأولياء لها خصائص، أن صاحبها من أهل الطاعة وأهل الإيمان وأهل التقوى والخشية لله عز وجل، وأن هذه الكرامة تكون لحجة في دين الله أو لحاجة لذلك الذي وقعت له الكرامة، كما قال العلماء الكرامة لا تكون إلا لحجة أو لحاجة، إلا لحجة لإقامة الحجة في دين الله أو لحاجة. أما المخارق السحرة عند من تقع أو لمن تقع؟ تقع للدجاجلة المشعوذين، قد يكون صاحبها تاركا للصلاة لا يصلي ويتلبس بالنجاسات، فتأتيه الشياطين فتطير به في الهواء وتخدمه بسبب شركه وضلاله وتلبسه بالنجاسات وتركه للطاعات، تركه للصلاة. فبينهما قدر مشترك، ولكن لكل من الولاية، عفوا لكل من كرامة الأولياء ومخاريق السحر والمشعوذين لكل منهما خصائص فارقة تميز بينهما. الشاهد أن من لا يعرف هذه الخصائص الفارقة يظن الدجال الكاهن الدجال المشعوذ، يظن ما يفعله من مخاريق يظنه أن هذا من الكرامات. يقول لك فلان الفلاني ذهبت عند فلان الفلاني وهو ولي في ضريح ولا في قبة، ذهبت إليه وهو من الأولياء، رأيته يطير في السماء، ولا يدري المسكين أن هذا الرجل من الدجاجلة المشعوذين. فالشاهد أنه بمعرفة الفروق بين الأشياء، بين الحق والباطل، معرفة الفروق يعني الخصائص الفارقة والقدر المميز، بها بمعرفة هذا يتبين الحق من الباطل. لهذا تجد أهل الباطل يأتون إلى ذلك القدر المشترك بين الحق والباطل، يأخذون به ويلغون الخصائص الفارقة، يلغون الخصائص الفارقة. في هذه المسألة مثلا يقول لك لا يجوز أن تذكر شخصا بما يكره ذكره مطلقا، فينكرون كما قال الحافظ ابن رجب، فينكرون على علماء الحديث، وكما قال الإمام الترمذي قبله، ينكرون على علماء الحديث. ينكرون على علماء الحديث ويسوون بين الغيبة وبين الكلام في الرجال في الرواة جرحا وتعديلا. أما أهل الحق وأهل السنة فيأخذون خصائص الحق ويلغون ذلك القدر المشترك بين الحق والباطل، يلغونه ويتركونه ويأخذون خصائص الحق يعملون بها ويتركون خصائص الباطل. أما ذلك القدر المشترك بين الحق والباطل فيتركونه ولا يلتفتون إليه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أهل الحق يأخذون خصائص الحق ويلغون القدر المشترك بينه وبين الباطل، فيحكمون بهذه الخصائص المميزة على القدر المشترك بين الحق والباطل، يتركون لا يأخذون القدر المشترك ويلغون به خصائص الحق كما يفعل أهل الباطل. إذن هذه هي القاعدة التي ينبغي معرفتها، وجوب معرفة الفروق بين الحق والباطل. ومن الفوائد المنهجية أيضا التي تستفاد من هذه الرسالة ومن القسم الأول منها: فضل العالم على العابد. فضل العالم على العابد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين، من المشتغلين بالعبادة ولا يطلبون العلم، يتعبدون الله عز وجل ولكن بغير علم، لا يطلبون العلم، لا يتفقهون في دين الله عز وجل، لا ينظرون في الكتاب والسنة ومعانيهما، يكثر من النوافل من الصلوات ولكنه جاهل. قال: من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه، من الجهلة، ممن لا ليس عندهم علم وليس مؤصلين في العلم. ومما ذكره الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من قصص هؤلاء المتعبدين الصوفية المتعبدين في كتابه الكفاية في علم الرواية، ما ذكره عن عبد الله بن أحمد بن حنبل الإمام بن الإمام رحمهما الله تعالى، قال: كان أبي يتكلم في الحديث، قال: فجاء أبو تراب النخشبي أحد الصوفية، جاء إلى الإمام أحمد أبو تراب النخشبي هذا، فقال له: يا إمام لا تغتبي العلماء. هذا أبو تراب النخشبي الصوفي، وجد الإمام أحمد يتكلم في الرواة، فلان كذاب، فلان صدوق، فلان كثير الغلط وفاحش الغلط، فلان دجال، فلان كذا. فقال له: يا إمام لا تغتبي العلماء. مسكين جاهل صوفي. فقال له الإمام أحمد، يعني وجه، قال عبد الله بن أحمد: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة. فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتبي العلماء. فالتفت أبي إليه فقال له: ويحك، هذه نصيحة وليست غيبة، هذه نصيحة وليست غيبة. قال له الإمام أحمد: هذه نصيحة، نصيحة للمسلمين، في هذا حفظ للسنة وحفظ للدين ونصيحة للمسلمين، فيه مصلحة عامة للمسلمين. كذلك مما ذكره أيضا عن عبد الله بن المبارك، قال ابن عبد الله بن المبارك: المعلى بن هلال هو، يعني في الصلاح وفي العبادة، إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب في الحديث. فقال له بعض الصوفية، كان بعض الصوفية حاضرين في ذلك المجلس، فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال عبد الله بن مبارك، أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الإسلام، وهو أحد الجامعين لخصال الخير، عبد الله بن مبارك المروزي الحنظلي، أبو عبد الرحمن أحد الأئمة، أحد شيوخ الإسلام، وأحد الأئمة الجامعين لخصال الخير من العلم والنفع والجهاد، فهو جواد مجاهد حافظ فقيه عالم. قال له هذا الصوفي، قال له: يا أبا عبد الرحمن أتغتاب؟ قال: أسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. قال له ابن المبارك: أسكت، إذا لم نبين ونتكلم يعني في هؤلاء الرواة ونبين كذبهم وخطأهم، كيف نعرف الحق من الباطل؟ فهذان مثالان لهؤلاء الجهلة والمتعبدين الذين سووا بين الغيبة والنصيحة. خلاصة هذه القاعدة أن العابد قد يؤتى الإسلام من قبله بسبب غفلته وجهله، قد يكون عابدا صالحا كثير الصلاة والصيام وكثير النوافل، ولكنه مغفل بسبب ضحالة علمه وزجاء بضاعته في العلم، تجده مغفلا ليس عنده بصيرة، بخلاف العالم تجد عنده بصيرة وفطنة منتبه. لا يؤتى الإسلام من قبله أبدا، ينتبه لي بألاعيب المبطلين، يعني كما جاء في ذلك في الحديث المختلف في تصحيحه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. أما العابد فهو يعني مشتغل بالعبادة وليس عنده علم، فيكون عنده غفلة ولا يكون عنده انتباه وتيقظ مثل العالم، فيؤتى الإسلام من قبله. لهذا جاءت الأحاديث الكثيرة التي تؤكد فضل العلم على العبادة، ومنها ما رواه أبو داود في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الحديث الطويل الذي فيه: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفي هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر يضيء لغيره، إذا كنت في أرض مظلمة وكانت يعني إذا كنت في فلات من الأرض وكان القمر في بدرا، لهذا قال هنا: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، يعني ليلة البدر، جاء في بعض الروايات كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فإذا إذا كنت في أرض فلات وكان القمر بدرا فإنك تبصر الطريق ويتبين لك الطريق، فتسلم من أولا من لا تضل الطريق، وتسلم من الوقوع في الحفر أو يعني الخروج عن الطريق الموصل إلى المقصود. فالقمر يعني يضيء لغيره، أما الكواكب فهي تضيء لنفسها، قد تكون السماء ممتلئة بالكواكب، إذا لم يكن هناك قمر وكان هناك سحاب أو كان هناك يعني القمر لم يكن بدرا فإنه لا يضيء، فإن هذه الكواكب لا تضيء لك. كذلك العالم فإنه ينفع غيره ويضيء لغيره ويبين لغيره ويوصي ويعني يدل غيره، يدل المسلمين على الصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين. أما الكواكب أما العابد فلا ينفع إلا غيره، مثل الكوكب لا ينفع إلا نفسه ولا يستفيد منه المسلمون عفوا، بل قد يكون سببا في دخول البدع في الدين بسبب غفلته وجهله. ومن هذه الأحاديث أيضا ما رواه الترمذي عن أبي أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان رضي الله عنه وأرضاه، قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. سبحان الله، فضل العالم على العابد كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى الصحابة منزلة، وكلهم من ذوي المنزلة العالية، ولكن أدناهم فضل النبي عليه الصلاة، فضل العالم على العابد كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى الصحابة منزلة رضي الله عنهم وأرضاه. هذا يدلكم على الفضل الكبير للعالم على العابد. وعلى هذا فطلب العلم أفضل من نوافل العبادة، نافلة العلم نوافل العلم أفضل من نوافل العبادة. وفي هذا جاء الحديث الذي يرويه الحاكم عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، والحديث في صحيح الترغيب صححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فضل العلم، الفضل هو ما زاد عني الواجب، من فضل يفضل فضلا وهو الزيادة، يعني ما زاد عن الواجب وهو النافلة. نافلة العلم خير من نافلة العبادة. فأن يقرأ الإنسان كتابا نافعا، أو يحفظ آية من كتاب الله عز وجل، أو يقرأ تفسيرا لآية أو شرحا لحديث، أو يستمع لدرس من الدروس أو محاضرة من المحاضرات العلمية، الدروس العلمية النافعة، خير له من أن يصلي ما شاء الله أن يصلي. فنافلة العلم خير من نافلة العبادة. ومما يذكر في ترجمة الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، أن تلميذه عبد الله بن وهب كان جالسا مرة ومعه ألواحه يكتب، الإمام مالك يملي الحديث وعبد الله بن وهب يكتب، فقال ابن وهب، قال يذكر هذا ابن وهب في جامعه، يقول فوضعت الألواح، فوضعت الألواح، فقال لي واستأذنت من الإمام، قال إلى أين تذهب؟ قلت أريد أن أصلي ركعتين أو أتنفل بركعتين، فقال له الإمام مالك اجلس، فإن ما أنت عليه خير مما من هاتين الركعتين اللتين تريد أن تصليهما. قال ما أنت عليه الآن من كتابة الحديث وسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام خير من النافلة التي تريد أن تقوم بها. هذه إذن فائدة مهمة، وهي فضل العالم على العابد. ومن القواعد المنهجية أيضا التي تستفاد من هذا القسم تعلق بالكلام على طلبة العلم وحملته، أنه لا فرق بين بيان الخطأ في الرواية وبيان الخطأ في الدراية، لا فرق بين بيان خطأ الرجل في الرواية، بيان خطأ الرجل إذا أخطأ في الرواية في الإسناد، وبيان خطأه إذا أخطأ في معاني الكتاب والسنة في دراية الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا فرق، انتبهوا إلى هذا الكلام، ولا فرق بين الطعن في رواة وحفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به، ليحذر، اللام هنا للتعليل، ليحذر من الاقتداء، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. وفي هذا الكلام أمران، أعيد عليكم قراءة هذه الجملة. قال: ولا فرق بين الطعن في رواة وحفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل. هذا القسم مر، وهو الكلام على رواة الحديث جرحا وتعديلا. قال: لا فرق بين هذا وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به، ليحذر من الاقتداء، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. إذن في هذا الكلام أمران: الأول تصحيح مفهوم وإلغاء فارق. قال هنا: لا فرق. إذن إلغاء فارق، هذا الفارق غير صحيح، إذن لابد من إلغائه. التفريق بين الكلام في رواة الحديث أو في ذكر الإنسان بما يكره ذكره من أجل الحفاظ على، أو يعني من أجل الكلام أو في صدد الكلام على رواة الحديث جرح وتعديل، وفي الكلام على من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا من كتاب السنة على غير تأويله، أخطأ في تفسيره أو تمسك بما لا يتمسك به من الأمور التي لا تنتهض. هذا أيضا قال: لا فرق بين الطعن في رواة وحفاظ الحديث وبين من أخطأ في معاني الكتاب والسنة. قال: وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. إذن هذا الكلام، في هذا الكلام أمران: الأول تصحيح مفهوم وإلغاء فارق، وذلك بذكر العلة الجامعة بين الأمرين، وهما الطعن في رواة الحديث وبيان خطأ من أخطأ منهم في الرواية، وبين بيان خطأ من أخطأ في الدراية، يعني أخطأ في جانب الدراية، في جانب المعنى، معنى الحديث، أي في فهم معاني الكتاب والسنة. والعلة ما هي؟ قال: ليحذر من الاقتداء به، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. يعني العلة ما هي؟ الحذر من الاقتداء بالمخطئ فيما أخطأ فيه، فيؤول ذلك إلى ماذا؟ إلى تحريف الدين، فيؤول ذلك إلى تحريف الدين. فالباعث على هذا وذاك ما هو؟ حفظ دين الله عز وجل، حفظ دين الله عز وجل من جانب الرواية ومن جانب الدراية. الأمر الثاني الذي يتضمنه هذا الكلام ذكر إجماع العلماء على جواز بيان الأخطاء والرد على من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة. قال: وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. وهذه من الإجماعات التي يذكرها الحافظ ابن رجب. خلاصة هذه القاعدة أنه لا فرق في الحقيقة بين الطعن في رواة الحديث وبيان من أخطأ في الرواية منهم، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن العلة واحدة، وهي الحفاظ على دين المسلمين وحمايته من أن يعتوره خطأ أو يدخله خلل. من الفوائد المنهجية أيضا التي تستفاد من هذه الرسالة المفيدة أن الرد على المخطئ لا يلزم أن يكون طعنا في المردود عليه. الرد لا يلزم أن يكون، لا يلزم منه، أو لا يلزم أن يكون طعنا في المردود عليه، وسبب ذلك يذكر المصنف هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: ولهذا لما ذكر قال لما ذكر الإجماع وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، الآن يذكر التعليل، قال ولهذا نجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة بالمناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله. هنا موطن الشاهد، ولا ادعى يعني في هذه فيما ذكروه فيما ذكره العلماء من الردود ومن المناظرات ومن بيان خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة، لا ادعى أحد من العلماء أن في هذا طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا. إذن لم يقل أحد من العلماء أن الرد على أهل الأخطاء والرد على المخطئين أن في هذا طعنا فيهم أو عيبا لهم أو ذما لهم. وسبب ذلك لماذا؟ وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم هذا السبب الأول. الثاني، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. إذن يبين المصنف رحمه الله تعالى سبب اتفاق العلماء على الرد على خطأ المخطئ، وأن ليس في هذا طعنا في المردود عليه ولا عيبا له ولا تدقيصا له ولا ذما له. هناك يذكر سببين. السبب الأول أنهم مجمعون على إظهار الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يرون أنه من الواجب عليهم أن يحافظوا على هذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعتوره خلل ولا يدخله زلل ولا خطأ، وأن حفظ الدين واجب عليهم لما أخذ الله عز وجل عليه من الميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه. إذن وجوب السبب الأول الذي من أجله أجمع على هذا الأمر وجوب إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا. السبب الثاني أنه يستحيل لعالم من العلماء أن يحيط بالعلم كله، استحالة الإحاطة بالعلم كله لأحد من العلماء، وكل واحد من العلماء يرد الخطأ عليه، ما من عالم إلا ويرد الخطأ عليه لأنه ليس بمعصوم، فلا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى تلك المقولة العظيمة المشهورة عنه: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. كل عالم يؤخذ منه ويرد. إذن الرد لا يلزم أن يكون طعنا في المردود عليه، وذكرنا السبب. الفائدة من فوائد المنهجية أيضا أنه يجب قبول الحق من أي أحد ولو كان صغيرا في العلم. الإنسان يقبل الحق من أي أحد، الحق فوق كل أحد ويقبل من كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من الشيطان في قصة أبي هريرة لما أجاءه ذلك الشيطان، كان يعني يحرس التمر، يحرس الصدقة، وكان له جرن تمر، فجاء فيأتيه الشيطان كل ليلة، فأمسكه أبو هريرة في الليلة الثالثة لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أعلمك آية إذا قرأتها لا يقربك شيطان حتى تصبح، وعلمه آية الكرسي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: صادقك وهو كذوب، فقبل الحق من الشيطان. فإذا الحق يقبل من أي أحد ولو كان صغيرا في العلم. فإذا جاءك من هو أصغر منك في العلم وأقل منك علما وأقل منك علما وجاءك بالحق مقرونا بدليله، فيجب عليك أيها المسلم أن تقبله ولا تستنكف ولا تستكبر عن قبوله. قال المصنف رحمه الله: فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. يقبلون الحق ولو كان من تلامذتهم وطلبتهم. وقد روى الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، ونقل هذه القصة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن ابن وهب قال: سئل مالك، قال ابن وهب وهو أحد تلامذة الإمام مالك، عبد الله بن وهب صاحب الجامع أحد الأئمة، وهو من تلامذة الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة صاحب المذهب المتبوع، قال: سئل مالك عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: لا أرى ذلك، أو قال: لا نعرف ذلك، أو قال: ليس ذلك على الناس، لفظه ليس ذلك على الناس. قال ابن وهب: فتركته حتى خف الناس. يعني هذا من أدب النصيحة، أنك لا تنصح، لا سيما إذا كان إنسان عنده مرتبة علمية أو مرتبة أدبية، فلا تنصح أمام الملأ. قال: فتركته حتى خف الناس، يعني حتى ذهب الناس وخلوت به، خلى ابن وهب بشيخه الإمام مالك. قال: فقلت له: عندنا في ذلك سنة. قال: عندنا في ذلك سنة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه في الوضوء. فقال الإمام مالك: هذا حديث حسن لم أسمع به إلا الساعة. شوف تواضع الإمام مالك أحد أئمة الحديث والفقه، قال: هذا حديث حسن لم أسمع به إلا الساعة. الآن تذهب عند بعض أئمة المساجد تقول له: يا شيخ والله فيه حديث صحيح وأنت خالفته وأخطأت في كذا، يقول لك: لا، الحديث هذا أعرفه ولكن لم نعمل به، لم يعمل به المالكية قصدا، تركوا العمل به، هو لم يسمع به أبدا ولكن لا يظهر نفسه على حقيقته. أما الإمام مالك قال: هذا حديث حسن لم أسمع به إلا الساعة. قال ابن وهب: ثم صار يسأل عن تخليل أصابع الرجلين فيفتي بجواز ذلك أو بمشروعية ذلك. هكذا الأئمة يرجعون إلى الحق، وهذا تلميذه دله على حديث فرجع إليه، يرجعون إلى الحق ولا يستنكفون ولا يستكبرون عن الرجوع إلى الحق واتباع الحق إذا ظهر لهم، ولو كان ممن أقل منهم علما. قال المصنف في تمام هذا الكلام: وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قوله، وأن يضرب بقوله عرض الحائط. وكان يقول في كتبه، وهذه كلمة مشهورة عنه الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي صاحب المذهب المتبوع، ماذا كان يقول؟ إذا رأيتم قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وقال: قول النبي صلى الله عليه وسلم هو قولي حيا وميتا. قال: وكان يقول في كتبه: لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل ما كان من عند غير الله لا بد أن يوجد فيه الاختلاف الكثير. قال: إذن لا بد أن توجد أخطاء في كتبي، هكذا يقول الإمام الشافعي. قال: وأبلغ من هذا، قال حافظ بن رجب، وأبلغ من هذا أنه قال: ما ناظرني أحد فباليت أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني. يعني ما ناقشت أحدا أو تباحثت مع أحد في مسألة إلا ولم أهتم ولم أحمل هما ولم أبالي سواء ظهر الحق على لساني أو ظهر على لساني، لا أحرص على أن أكون أنا المحق وأنا الذي أظهر في هذه المناظرة. والمناظرة من المواطن التي تحب النفس فيها أن تظهر وأن تعلو، ومن المواطن التي يحضرها الشيطان، والنفس تريد أن تظهر والإنسان يريد أن يعلو في المناظرة على صاحبه. مع هذا ماذا يقول الإمام الشافعي؟ لا أبالي، المهم أن يظهر الحق سواء على لسان صاحبي الذي ناقشته وناظرته أو على لساني أنا. ثم يقول حافظ بن رجب تعليقا على هذا الكلام: وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق، ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله، من كان بهذه المثابة من الإخلاص والتجرد لله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى وهذه الحالة الإيمانية العظيمة، من كان هذا حاله فإنه لا يكره أن يرد قوله أبدا، لأن مقصوده هو ظهور الحق، بخلاف بعض المتعالمين من الشباب إذا رد عليهم قولهم يقوم ولا يقعد، وقد يفتح موقعا يجمع فيه السفهاء ليدافع عنه، يفتح موقع في الانترنت يجمع فيه السفهاء المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، لماذا؟ ليدافع عن شخصه الكريم وهو مبطل. فانظروا، هذا يعني يدل على إخلاص هؤلاء الأئمة. لماذا رفعهم الله عز وجل؟ لماذا رفعهم الله سبحانه وتعالى وصاروا مثل النجوم في هذه الأمة؟ بسبب هذا الإخلاص الذي وقر في قلوبهم، فنسأل الله أن يهدينا. قال: ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويبين له مخالفته للسنة، لا في حياته ولا في مماته. وهذا هو الظن، هذا الإمام الشافعي. ثم قال: وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين بنصرته من السلف والخلف. إذن هذا هو حال الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، أئمة السلف كلهم كانوا هكذا، لا يكرهون أن يرد قولهم بالدليل سواء في حياتهم وفي مماتهم، ولا ينزعجون أبدا أن ترد عليهم أقوالهم وأن يبين لهم الحق، ويقبلون الحق من أي أحد، رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. ومن الفوائد المنهجية التي تستفاد من هذه من هذا الكتاب، من هذه الرسالة المتعلقة بهذا القسم، وهو قسم الكلام في طلبة العلم وحملته: جواز رد العالم على من هو أكبر منه علما بالحجج والبينات. يجوز للعالم أن يرد على من هو أكبر منه علما وقدرا إذا كان ذلك الرد بالأدلة والبينات، مثل قول الإمام الذهبي في تحسين الترمذي، قال: ولا يعتمد العلماء على تحسين الترمذي. أيهما أعلم، الإمام الترمذي ولا الإمام الذهبي؟ الإمام الترمذي أعلم بمفاوز، ولكن إذا رد الإمام الذهبي قول الإمام الترمذي في تصحيح حديث أو تضعيفه بالأدلة والبينات فيقبل قول الإمام الذهبي. وكذلك يعني تضعيف الشيخ الألباني لبعض الأحاديث التي صححها الحافظ بن حجر، أو تصحيحه لبعض الأحاديث التي ضعفها، إذا كان بالأدلة والبينات يذكر هذا بالأدلة والبينات. وأيهما أعلم، الشيخ الألباني ولا الحافظ بن حجر؟ الحافظ بن حجر أعلم، ولكن يقبل رد الصغير على الكبير العالم على من هو أكبر منه، على من هو أكبر منه علما وقدرا وفضلا. قال المصنف: وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها. إذن من رد على ابن عباس مقالته التي يشذ بها، وسيأتي ذكرها؟ الإمام مالك وأحمد، الإمام أحمد ومالك والشافعي، هؤلاء الأئمة ردوا بعض مقالات ابن عباس. وأيهم أعلم؟ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الحبر البحر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، أي أعلم أم الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي، لا شك أن ابن عباس أعلم بمفاوز، ولكن إذا لما رد عليه هؤلاء العلماء ردوا مقالته بالأدلة وبالنصوص، فلم ينكر أحد عليهم هذا الرد مع أنهم أصغر منه قدرا وعلما. قال: وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء، مثل المتعة. المتعة، المتعة هي الزواج إلى أجل، المتعة هو نكاح إلى أجل مسمى، أن يقول الرجل للمرأة أتزوجك إلى الشهر المقبل أو شهرا أو سنة أو أسبوعا، هذا يسمى يعني نكاح مؤقت، وهذه المسألة تسمى يعني هذا النكاح يسمى نكاح المتعة، وهو من أنكحة الجاهلية، وقد كان مباحا في أول الإسلام، ثم جاءت النصوص بتحريمه تحريما مؤبدا. فابن عباس رضي الله عنه كان يرى بجواز هذا النكاح وهو نكاح المتعة، وثم عاد إلى قول جمهور الصحابة من التحريم لما بلغته النصوص الصحيحة في تحريم المتعة في يوم خيبر، ثم حرمت تحريما مؤبدا في فتح مكة. فإذا رد العلماء على ابن عباس تحليله للمتعة، ردوا قوله في جواز نكاح المتعة، ولم ينكر أحد عليهم هذا مع أنه أعلم منهم. كذلك قال: مثل المتعة والصرف. ابن عباس كان يرى جواز أن يصرف دينار بدينارين، كان يرى جواز التفاضل الزيادة في الصرف، يعني أن يستبدل دينار بدينارين، وكان يتأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ربا إلا في النسيئة. ثم عاد إلى قول جمهور الصحابة لما بلغه الحديث، لما ذكر له الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر حديث، سواء مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الشاهد أنهم ردوا عليه أيضا هذه المسألة. كذلك قال: مثل المتعة والصرف والعمريتين. المسألتان العمريتان أو الغراوان مسألتان في الفرائض، صورتهما أبوان مع زوج أو زوجة. وقد قال الإمام الرحبي: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من إخوة جمع ذو عدد، إلى أن قال: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. الشاهد أن هذه الصورة هي أن يهلك هالك عن زوجة وأب وأم، أو تهلك هالكة عن زوج وأم وأب. الزوج إذا هلكت هالك عن زوج وأم وأب، الزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. ما بقي بعد النصف الباقي، ماذا يعني ما بقي بعد النصف؟ تأخذ منه الأم ثلث الباقي، تأخذ من ذلك النصف الثلث، مش ثلث تركة، ثلث الباقي، وما بقي يأخذه الأب تعصيبا. وإذا هلكت هالك عفوا إذا هلك هالك عن زوجة وأم وأب، الزوجة كم تأخذ هنا؟ تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وما بقي تأخذ منه الأم ثلث الباقي. وما بقي من بعد أن تأخذ الأم، أن يأخذ الزوج نصفه والأم تأخذ ثلث الباقي، ثلث يعني ثلث ما بقي من ثلث النصف، ما بقي يأخذه الأب تعصيبا. وهذا هو معنى قوله: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، لا تأخذ ثلث التركة، تأخذ ثلث الباقي، ثلث ما بقي من المال، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. أما ابن عباس هذا قول عمر رضي الله عنه، وتبعه في ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفي الغالب زيد بن ثابت يأخذ بقول عمر في الفرائض، وهذا هو القول المشهور عند المالكية والشافعية. أما ابن عباس رضي الله عنه فإنه يقول: إن الأمة تأخذ الثلث كاملا، يعني بعد أن تأخذ الزوجة ثمنها أو يأخذ الزوج إذا كان هناك زوج يأخذ عفوا بعد أن تأخذ الزوجة ربعها وإذا كانت زوجة وإذا كان زوج يأخذ نصفه كم تأخذ الأم؟ قال ابن عباس تأخذ الثلث. ويتأول قول الله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال إذن ربنا جل وعلا ذكر الثلث إذن تأخذ الثلث. ولكن في الحقيقة عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين نظرته هي نظرة مقاصدية شاملة. هناك أصل في المواريث وهو أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. قال إذا أخذت الأم الثلث فإنما يبقى للأب يكون نصف الأم فيكون مخالفا لهذا الأصل وهو يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقال إذن الأم نقول تأدبا مع القرآن العظيم نقول تأخذ ثلث الباقي وهي في الحقيقة تأخذ السدس والأب يأخذ الثلث يأخذ ضعف الأم وهكذا نوافق هذا الأصل وهو للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن قال وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء مثل المتعة زواج المتعة والصرف والعمريتين وغير ذلك. ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد. إذا طلق الرجل زوجه إذا طلق امرأته ثلاثا يعني بانت منه فلا يجوز له أن يراجعها حتى تتزوج حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما هو المقصود بهذا الزواج يعني النكاح؟ هل المقصود مجرد العقد أم المقصود الدخول؟ لا بد أن يدخل بها رجل آخر. هذا الثاني هو الصحيح لما جاء في الصحيحين من حديث رفاعة القرظي أن رفاعة القرظي طلق مرأته فنكحت رجلا ثم جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن رفاعة طلقني وإن فلانا ليس معه إلا مثل هدبة الثوب. فهل يحل لي أن أعود إليه؟ أردت أن تعود إلى رفاعة إلى زوجها الأول. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني حتى يدخل بك وحتى يجامعك. فإذا لا يجوز للرجل إذا طلق أهله طلاقا بائنا يعني طلقها ثلاثا طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى فإنه لا يجوز أن يراجعها حتى يدخل بها رجل آخر بقصد الزواج المؤبد. حتى نخرج من مسألة التيس المستعار. أما سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى سيد التابعين في زمانه فإنه قال يجوز للمرأة أن تعود لزوجها الأول إذا طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى بمجرد العقد يعني إذا عقد عليها رجل ثاني ثم تركها وطلقها فإنها يجوز لها أن تعود إلى زوجها الأول. ورد عليه العلماء هذا القول. ومن أيهم أعلم هؤلاء العلماء الذين ردوا على سعد بن سيب من الأئمة والعلماء المتأخرين أو هذا التابعي العالم الجليل؟ لا شك أن سعيد بن سيب أعلم من هؤلاء جميعا. مع هذا هو أكبر منه علما ولكن ردوا عليه بالأدلة الصحيحة الصريحة. قال وعلى الحسن يعني الحسن البصري حسن بن يسار البصري وعلى الحسن في قوله أحد أئمة التابعين وعلى الحسن في قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها. أجمع العلماء على أن المرأة إذا توفي زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10 وأنها تحتد فلا تتزين ولا تلبس الحلي ولا تتزين ولا تتعطر. وذهب الحسن البصري إلى جواز ذلك لأنه لم تبلغه النصوص في ذلك. ورد عليه العلماء هذا الأمر. قال وعلى عطاء يعني عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل وهو من تلاميذ ابن عباس أحد أئمة التفسير، قال: وعلى عطاء في إباحته إعارة الفروج. وش معنى إعارة الفروج؟ يعني السلف سلف الجواري. أنتم تعلمون إن شاء الله تعالى أن الفقهاء يقولون السلف جائز كما قال ابن أبي زيد في الرسالة، السلف جائز إلا في الجواري، يعني يجوز أن تسلف متاعك أو حتى عبدك لشخص ليستعمله أو يعني يستغله، إلا الجواري يعني الإيماء لا يجوز أن يسلفها الإنسان. لماذا؟ لما ظنتي أن يواقعها ذلك الشخص الذي سلفتها له. وهذا هو الذي هذا هو المقصود بإعارة الفروج. لهذا قال ابن أبي زيد في رسالته: والسلف جائز في كل شيء إلا في الجواري. قال الشراح: فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج إلا أن يكون القرض لامرأة أو كانت في سن من لا توطأ، كما ذكر ذلك صاحب الثمر الداني. فإذا رد عليه هذا القول وهو إعارة الفروج يعني وقوع السلف أو جواز السلف في الجواري. قال: وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة. طاووس من كيسان اليماني أحد أيضا أئمة التابعين من أئمة التفسير من تلامذة ابن عباس، أيضا رد على طاووس قوله في عدة مسائل. وهؤلاء كلهم من الأئمة الكبار، ابن عباس من الصحابة الفقهاء العلماء، وكذلك سعيد بن المسيب من التابعين من أئمة التابعين، والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وطاووس اليماني، طاووس بن كيسان اليماني، كلهم من أئمة العلماء. مع هذا ردوا أقوالهم، رد من هو دونهم في العلم ردوا عليهم أقوالهم. في هذا دليل على ماذا؟ على جواز رد الصغير العالم الصغير في العلم على من هو أكبر منه علما. وهذا لا يعني أن يقوم بعض صغار الطلبة فيتجرأ على العلماء ويرد عليهم، لا، ليس هذا هو المقصود برد الصغير على الكبير. أن يقوم بعض المتعالمين فيكتب كتابا يرد فيه على عالم وهو لم يريش فأنا يطير، كما قال الإمام الذهبي: أنا يطير ولما يريش. كيف ترد على عالم وأنت لا تدري؟ أنت لست يعني لم ترسخ قدمك في العلم بعد، لست إلا من الصغار، كيف تعلم أن قولك حق أو من الحق؟ فإذا قال: وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء. وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم. أجمع المسلمون على محبة هؤلاء المذكورين وأمثالهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم من الأئمة، أجمعوا على محبتهم والثناء عليهم وأنهم من العلماء الكبار. ولكن إذا أخطأوا ورد عليهم بعض أهل العلم ممن هو دونهم في العلم فلا يعدون ذلك يعني ممنوعا أو لا يلومونه على هذا الرد. قال: ولم يعد، قال: وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم، ولم يعد أحد منهم مخالفتهم في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم. وقد امتلأت كتب المسلمين من السلف والخلف، وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق، يعني إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي صاحب الإمام أحمد، وأبي عبيد القاسم بن سلام أحد الأئمة، وأبي ثور إبراهيم الكلبي، ومن بعده من أئمة الفقه والحديث وغيرهم ممن ادعوا هذه المقالات، وما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا بذلك بحروفه لطال الأمر جدا. إذن ما هي الفائدة المنهجية؟ جواز رد العالم على من هو أكبر منه علما وأعظم، وعلى من هو أكبر منه علما وأعظم قدرا إذا كان هذا الرد بالأدلة والبينات. هذا القسم الأول متعلق بالكلام في طلبة العلم وحملتها. القسم الثاني: حكم مواجهة المسلم بما يكره. حكم مواجهة المسلم بما يكرهه، هذا هو القسم الثاني. الفائدة السلوكية الأولى الفرق بيان الفرق بين النصح والتعيير في حالة مواجهة الإنسان بما يكرهه. يعني ما حكم أن تقول لأخيك في وجهه ما يكرهه؟ هل يكون هذا محرما ومذموما مطلقا؟ وهل يكون هذا تعييرا؟ أم قد يكون هذا نصيحة مطلوبة ويثاب صاحبها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب، يعني من هذا الباب، من الأبواب، من باب معرفة الفروق بين النصيحة والتعيير، قال: ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكره. يعني من الأمور التي لا يتميز فيها أو لا يتميز فيها الحق من الباطل، وفيها قدر مشترك، وهو مواجهة الإنسان بما يكره، وقد يكون هذا نصيحة وقد يكون هذا تعييرا بحسب الحال. من هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكره. فإن كان هذا، إذن هاي خصائص النصيحة، قال: فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن، وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكرهه. قال بعض السلف لإخوانه: لا تنصحني ولا أعتبرك ناصحا إلا إذا قلت لي في وجهي ما أكرهه، يعني تقول لي ما أخطأت فيه وتهدي إلي عيوبي، كما قال عمر رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. لهذا قيل: صديقك من صدقك لا من صدقك. من هو الصديق الحقيقي؟ هو الذي يصدقك إذا رأى فيك أمرا يعني لا يصلح، فإنه ينصحك ولو يعني كان هذا الأمر ثقيلا عليك، ولكنه ينصح لك لأنه يريد لك الخير، يريد إصلاحك. أما من يصدقك كل ما تقوله يقول نعم، يعني يداهنك ويصدقك، وقد يعني إذا خرج من عندك قد يعني يقول خلاف ما ذكره لك ويطعن فيك، هذا ليس بصديق. إذن صديقك هو من صدقك لا من صدقك في كل ما تقول. إذن قال: فإذا كان على هذا على وجه النصح، إذا كان هذا يعني مواجهة الإنسان بما يكره، إذا كان هذا على وجه النصح فهو حسن، وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: لا تنصحني، يعني لا تكون ناصحا لي، حتى تقول في وجهي ما أكره. يقول له: لا بد أن تقول لي إذا قلت شيئا أو فعلت شيئا خلاف الحق، لا بد أن تنصحني وتذكر لي هذا الأمر. قال المصنف: فإذا أخبر أحد أخاه بعيب يجتنبه كان ذلك حسنا. تقول لأخيك: أنت يا أخي أمس فعلت كذا وكذا وقلت كيت وكيت، وهذا خطأ، وهذا أمر غير طيب، وينبغي أن لا تعود إلى هذا الأمر. فهذه نصيحة. قال: فإذا أخبر أحد أخاه بعيب ليجتنبه. ومن معاني النصيحة كما ذكرنا لكم الإصلاح والترقيع، فأنت تريد إصلاح أخيك وترقيع العيوب التي فيه. قال: ويحق لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها. ما هو الواجب إذا أخبرت بعيب من العيوب؟ إذا نصحك بعض إخوانك وذكر لك عيبا، ماذا تفعل؟ تشكره، تقول جزاك الله خير، وتجتنب ذلك العيب، لأنه أراد صلاحك وأراد إصلاحك. قال: ويحق لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن كان له منها عذر. يعني إذا كان عنده عذر يعتذر، يقول: يا أخي أنا قلت هذا الكلام ومقصودي كذا وكذا. وإذا لم يكن له عذر كما سيأتي، قال المصنف: وإن كان له عذر يعتذر، وإذا لم يكن له عذر يتوب إلى الله عز وجل ويترك ذلك الأمر المعيب. فهذا من باب النصح. إذن مواجهة الإنسان أخاه، مواجهة المسلم أخاه بما يكره، يعني أن تقول لأخيك في وجهه ما يكرهه إذا كان على وجه النصح والإصلاح، فهذا أمر طيب، وهذه نصيحة. قال: هذا يعني خصيصة النصيحة ومن خصائص النصيحة. وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم. إذا كان المقصود، لماذا يواجه أخاه بما يكره؟ حتى يعيره ويبكته ويوبخه، يقول له: لماذا فعلت كذا وكذا وأنت يعني كنت أظنك كذا وأنت حقيقتك كذا، ماذا يعد هذا؟ توبيخا وتقريعا، وهذا يدخل في باب التعيير، وهذا غير جائز ومحرم. قال: وقيل لبعض السلف: أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان يريد أن يوبخني فلا. سئل بعض السلف قال: هل تريد أن يقول أن يخبرك أحد في وجهك يواجهك ويصرح لك بعيوبك؟ قال: إذا كان من باب يعني التوبيخ والتقريع واللوم فلا أقبل، أما إذا كان من باب النصيحة والبيان والتحذير فلا بأس. فإذن إذا كان مواجهة الإنسان بما يكره مقصوده التوبيخ والتقريع والتعنيف والتبكيت فهذا من التعيير. قال المصنف: وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم. وقيل لبعض السلف: أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان يريد أن يوبخني فلا. فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم. إذن هذه المسألة الثانية في هذا الكتاب متعلقة بأن يواجه المسلم أخاه بما يكره، أن يقول له في وجهه ما يكرهه. إذا كان على وجه الإصلاح والنصيحة ومحبة الخير له، وحتى يترك ذلك الأمر الذي فعله، وحتى لا يفتضح أمام الناس، وحتى لا يفتضح، حتى يترك هذه المعصية، يعني حتى يجتنب هذه المعصية، فهذا أمر محمود، وهو يدخل في النصيحة الواجبة المثاب صاحبها. إذا كان هذا على وجه التقريع والتوبيخ واللوم والتأنيب والتبكيت فإن هذا محرم، وهذا من التعيير المذموم. ومن الفوائد السلوكية المتعلقة بهذا الباب أيضا فضل ستر المسلم والترهيب من فضحه. فضل ستر المسلم، ستر المسلم فضله عظيم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والترهيب والتحذير والتنفير من فضح المسلم، أن يفضح الإنسان أخاه المسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى بن مسعود بن بشر أحد أئمة التابعين، وهو أحد رجال الكتب الستة، روى له الجماعة إلا ابن ماجه، روى له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، يعني البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، روى له هؤلاء كلهم، روى له في كتبهم. قال الذهبي في السير في ترجمته: الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام أبو علي التميمي اليربوعي الخراساني المجاور بحرم الله. الفضيل بن عياض هذا صاحب ذلك التفسير اللطيف العظيم المعروف، تفسير قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسن عملا أصوبه وأخلصه، أصوبه وأخلصه، يعني إن الله عز وجل لا يقبل العمل إذا كان صوابا خالصا أو خالصا صوابا. هذا هو صاحب هذا التفسير الفضيل أبو علي الفضيل بن عياض. قالوا: أحسن عملا، قال: أصوبه وأخلصه. إذن قال الفضيل هنا، قال المصنف رحمه الله: قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات الفرق بين النصح والتعيير، هاي العلامات الفارقة، خصائص النصيحة وخصائص التعيير، وهو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان. وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، أو بهذا المعنى. إذن قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، يجمع بين حسنيين وحسنتين. يستر إذا رأى مع أخاه في معصية يستره، لا يفضحه، وينصحه. أما الفاجر ماذا يفعل؟ يعيره وينشر، يعني يعيره ويوبخه ويهتك ستره، يفضحه. إذا التقى شخص يقول له: هل تعلم أن فلان فعل كذا وكذا؟ ثم يذهب عنده ويعير ويقول: ما أنت فعلت كذا وكذا وأنت كذا وكذا. هذا من علامات الفجار والعياذ بالله، من علامات التعيير ومن خصائص التعيير. أما المؤمن فإنه يستر تلك المعصية، لا يبينها. رأى أخاه وظاهره الاستقامة هو يدخن، يدخن في مكان مختفي، يختفي في مكان ويدخن معصية، ماذا يفعل؟ يذهب إليه ويقول له يا أخي إن الدخان حرام وإنه مضر بالصحة وكذا وكذا، ويستره. فجمع بين حسنتين، النصيحة والستر. الثاني يرى شخصا يدخن، ماذا يفعل؟ يعني وظاهره الصلاح والاستقامة، يذهب ويفضحه، هل تعلمون أن فلانا رأيته في المكان الفلاني وهو يدخن؟ ثم يذهب إليه يقول لماذا تدخن وأنت كذا وكذا، وأنت منافق، كيف تتظاهر بالصلاح وبالصلاة وأنت تدخن؟ هذا هو الفرق بين النصيحة والتعيير، وهذا هو الفرق بين أهل الإيمان والصدق وبين أهل الفجور والبهتان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات الفرق، هاو بيان الفروق، من علامات الفرق بين النصح والتعيير، يعني الخصائص، هناك قدر مشترك وهو مواجهة الإنسان بما يكره. الخصائص، خصائص النصيحة الستر والنصيحة، وخصائص التعيير الفضيحة والتعيير والتوبيخ. قال: وهو أن النصح يقترن به الستر والتعيير يقترن به الإعلان. وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، كما قال الإمام الشافعي: النصيحة على أو في الملأ، النصيحة في الملأ فضيحة. إذا نصحت أخاك أمام الملأ فلا يعد هذا نصيحة، بل هذا من الفضائح ومن الفضيحة والعياذ بالله تعالى. قال: وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح، من علامات النصح أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سرا بينك وبين هذا المنصوح. إذا تكلمت أمام الملأ فهذه ليست نصيحة بل هي فضيحة وتعيير. قال: شوف التعليل، فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. الناصح الصادق ما هو مقصوده؟ مقصوده الإصلاح، أن يصلح ذلك الشخص وأن يجنبه تلك ذلك العيب وتلك المعصية، مقصوده أن يجتنب ذلك الشخص تلك المعصية، وليس مقصوده إشاعة العيوب والفضيحة. لهذا قال: الناصح ليس له غرض في إشاعة العيوب، إنما غرضه إزالة المفسدة. إذا زالت المفسدة خلاص انتهى دوره، وهو مأجور مثاب. ومن الفوائد السلوكية أيضا الترهيب والتحذير من نشر عيوب المسلم ومعاصيه، الحذر من نشر عيوب المسلمين ومعاصيهم، والتحدث بها والتفكه فيها في المجالس، التفكه بها في المجالس، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال المصنف رحمه الله: وأما إشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله، حرام قطعا، بل هو كبيرة من الكبائر. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع، تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا، لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالحدود والعقوبات، وفي الآخرة بدخول النار والعياذ بالله، بالعذاب، بعذاب النار والعياذ بالله تعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المصنف: والأحاديث في فضل الستر كثيرة جدا، الأحاديث في فضل الستر كثيرة جدا، من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، أحاديث كثيرة. قال بعض قال المصنف: وقال بعض العلماء لمن يأمر بالمعروف: واجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، يعني ضعف في الإسلام، أحق شيء بالستر العورة. وقال بعض العلماء لمن يأمر بالمعروف: واجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، أحق شيء بالستر العورة. إذن من وصايا العلماء لمن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني من وصاياهم لرجال الحسبة، أن يستروا العصاة. إذا رأيت شخصا على معصية استره وانصحه ولا تفضحه. ومن الفوائد السلوكية أيضا متعلقة بهذا الباب الفرق بين موقف الفجار، بيان الفرق بين موقف الفجار وموقف الأبرار من عيوب المسلم ومعاصيه. كيف يتصرف الأبرار المؤمنون مع معاصي المسلمين، وكيف يتصرف الفجار مع معاصي المسلمين؟ قال المصنف رحمه الله: فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، لأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعايب، إنما غرضهم في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساويه للناس ليدخل عليه الضرر في الدنيا. إذن شوف مقصود الفجار الفاجر ماذا يريد؟ يريد أن يفضح. لماذا يفضح المسلم؟ حتى يدخل عليه الأذى، وحتى يتنقصه، حتى يتنقصه ويبين مساويه وعيوبه للناس، يريد الفضيحة. هذه خصال الفجار. الفاجر لا يريد إزالة المفسدة وإصلاح المسلمين، يريد أن تنتشر الفاحشة وأن يؤذي ذلك الذي يعني ذلك المسلم الذي ارتكب ذلك الخطأ، فيكون في بهذا يعني من الآثمين، من أصحاب الوعيد الشديد. قال: وأما الناصح، هذه حالة الفجار، أما حالة الأبرار، وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له، وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ولا يحب أن يصيبكم العنة والمشقة، عزيز عليه يعني يعز عليه عنتكم، ما هنا مصدرية، الفعل الذي يأتي بعدها يسبق مصدرا، يعز عليه عنتكم ومشقتكم، لا يريد لكم أن يعني أن تصابوا بالمشقة وبالعنت وأن تنالكم مشقة وعنت وما يحرجكم ويوقعكم في الحرج والمشقة والعنت. قال: حريص عليكم، يحرص عليكم وعلى خيركم وعلى أن تكونوا في حالة طيبة في الدنيا والآخرة. هذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، هذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه صفة أتباعه من المؤمنين الأبرار الصالحين، يحبون الإصلاح والصلاح. قال: ووصف، يعني وصف الله عز وجل، ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني يرحم بعضهم بعضا. والرحمة تقتضي ماذا؟ كراهية العنة والمشقة للمسلمين. قال: ووصف المؤمنين بالتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، كما قال عز وجل: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فيتواصى المؤمنون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بالمرحمة، أن يرحم بعضهم بعضا. قال: وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء وهتكه فهو القوة والغلظة ومحبته إذاء أخيه المؤمن وإدخال الضرر عليه، وهذه صفة الشيطان. الفاجر مقتد بمن؟ بالشيطان، والمؤمن مقتد بسيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. الشيطان ماذا يحب؟ يحب العنت للعباد، ويحب أن يدخلهم جهنم، ويحب أن يوقعهم في المعاصي، ويحب لهم المشقة، ويحب أذيتهم. قال المصنف: وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصيروا بذلك من أهل النيران، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا هو مقصود الشيطان، يحب أذية المسلم، يحب أن يدخل الناس العباد يدخلهم جهنم والعياذ بالله، ليدخلوا معه، ليكونوا معه في جهنم. فهو يأمرهم بالمعاصي ويأمرهم بالفسوق والعصيان، لماذا؟ حتى يكونوا معه في جهنم بعياذ بالله تعالى. قال المصنف وقال قال الله تعالى بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة، يعني آدم أخرجه إبليس من الجنة بسبب مكره به، قال الله عز وجل بعد أن ذكر قصته ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قال الله عز وجل في سورة الأعراف يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، لماذا؟ ليريهما سوآتهما، هذا هو مقصود الشيطان، فضيحة حتى يفضحهما وحتى يعني تظهر سوآتهما. لهذا قال الله عز وجل فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، بدت سوآتهما بعد أن كانت لا تظهر. هكذا الشيطان يريد أن يكشف عورات المسلمين، لهذا الآن هو يزين لنساء المسلمين، يزين للمسلمات أن يتكشفن وأن يتعرين، وهو يضحك عليهن لأنه يريد فضيحتهن، يريد الفضيحة. الشيطان يحب إذا أذية العباد ويحب فضيحتهم، وهكذا أتباعه من الفجار يحبون الفضيحة. فعلى الإنسان إذن أن يختار، إما أن يكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الستر والنصيحة، أو يكون من أتباع الشيطان الرجيم من أهل التعيير والفضيحة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ثم قال المصنف فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. هذا سجع ولكنه حق مثل ما أنكم تنطقون، وليس سجعا كسجع الكهان. فإذن القضية كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى القصد والنية. نكمل لعله تأخرنا قليلا ولعل شققنا على إخواننا، نكمل ولا نتوقف؟ ومن الفوائد السلوكية أيضا مستفادة من هذا القسم، هذا الجزء، هذا المتعلق بمواجهة الإنسان بما يكرهه، أن إشاعة السوء بغرض التعيير وإظهار أو إظهار أنه يريد النصح من خصال اليهود والمنافقين. من خصال اليهود والمنافقين أنهم يظهرون النصح ويبطنون التعيير، مقصودهم التعيير، ولكن يعني يلبسونه ثوبا من النصح حتى يمدحهم الناس، يظهرون خلاف ما يبطنون، وهذه هي الخصلة الأساسية للمنافقين، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. إذن المنافقون واليهود يظهرون أنهم يعني يريدون الخير وينصحون، وفي الحقيقة يريدون الشر. كذلك من أظهر التعيير في قالب النصح، يظهر التعيير والفضيحة ويلبسه ثوب النصح، يظهر كأنه ناصح وهو في الحقيقة فاضح، فإنه على خصلة من خصال اليهود والمنافقين. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ومن أظهر التعيير، يعني من أبين التعيير وأظهره وأوضحه، ومن أظهر التعيير إظهار السوء وإشاعته في قالب النصح، وزعم أنه إنما يحمله على ذلك النصح، هو يقصد التعيير ولكن يزعم أنه يحمله ذلك النصح إما عاما أو خاصا، يعني إما في النصيحة العامة أو النصيحة الخاصة كما ذكر في أول الكتاب. قال وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهذا من خلال المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع، فإن الله تعالى ذم من أظهر قولا أو فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق. يعني إن الله عز وجل ذم من أظهر فعلا وقولا ظاهره حسن وهو في الحقيقة يريد أن يتوصل به إلى غرض فاسد، مقصوده فاسد ولكن يظهر كلاما أو فعلا يظهر للناس أنه حسن، فهذا من خصال المنافقين، يريد أنه يظهر أنه يريد النصيحة، نصيحة المسلمين، وفي الحقيقة عنده غرض فاسد يريد أن يصل إليه، فهذا من خصال المنافقين. قال وعد ذلك من خصال النفاق كما قال في سورة براءة، يعني الله عز وجل قال في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين، سورة براءة هذه كيف تسمى؟ الفاضحة والمشقشقة والكاشفة، كما قال في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة. قال الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن بالله إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن هؤلاء المنافقون أظهروا الخير، قال نحن نريد أن نبني مسجدا حتى نصلي فيه ونتقرب إلى الله عز وجل فيه، وبناء المسجد فيه فضل عظيم. هذا الفعل حسن ولا ما هو حسن؟ فعل حسن ظاهرا، وفي الباطن ماذا كانوا يريدون؟ يريدون أن يضروا بالمسلمين وأن يفرقوا المسلمين وأن يضروا بالنبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين ويفرقوا بينهم، ويريدون الكفر. والذين اتخذوا مسجدا فعل حسن، ولكن ما هو القصد؟ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يجتمع فيه المنافقون ويفرق بين المؤمنين، ففضحهم الله عز وجل في هذه الآية. هؤلاء أظهروا فعلا حسنا، وفي الباطن كان غرضهم الشر والسوء والعياذ بالله تعالى. وقال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هذه في الآية في سورة آل عمران، ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذه الآية، يقول المصنف، وهذه الآية نزلت في اليهود لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه، وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين وغيرهما، النبي عليه الصلاة والسلام سأل اليهود عن أمر في كتابهم في التوراة، بحكم أنهم أصحاب الكتاب الأول، التوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام، سألهم عن أمر فأخبره اليهود بخلاف الحق، بخلاف ما هو موجود عندهم، وفرحوا بما فعلوه، ظنوا أنهم خدعوا النبي صلى الله عليه وسلم وانطلت عليهم الحيلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حمدهم على ذلك وقال لهم جزاكم الله خيرا، حمدهم وشكرهم على ذلك، يعني شكرهم، لا أقول قال جزاكم الله خيرا، ولكن شكرهم على ذلك وحمدهم على هذا الفعل، وهم في الحقيقة أخبروه بخلاف الواقع، فهم فرحوا بما أتوا من الكذب وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فهم ظنوا بأنهم خدعوا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أروه أن قد أخبروا بما سألهم عنه، يعني أروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد أجابوه، وهم أجابوه بخلاف الحق، واستحمدوا بذلك عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حمدهم وشكرهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانه ما سألهم عنه، يعني فرحوا بهذا الكتمان، فرحوا بهذه الخديعة، ففضحهم الله عز وجل في هذه الآية كما قال ابن عباس. هذا السبب الأول لنزول هذه الآية. هناك سبب ثاني، ولا يخفى عليكم أنه لا مانع أن يكون للآية سببان أو أكثر لنزولها، يعني يكون لنزولها سببان أو أكثر، يعني أكثر من سبب. السبب الثاني الذي رواه أيضا البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري قال إن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. إذن هناك من قال إنها نزلت في اليهود، وهناك من قال إنها نزلت في المنافقين، ولا مانع أن تكون نزلت في اليهود المنافقين، نزلت في المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد لا يخرجون معه، وإذا جاء رجع من الغزو ذهبوا إليه واعتذروا إليه واستسمحوه وكذبوا عليه، يعني ذكروا أعذارا واهية وباردة، فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بظواهرهم ففرحوا بهذا، قالوا في أنفسهم خلاص خدعنا النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنا واستغفر لنا، فيعني انطلت عليه الحيلة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال المصنف: فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا هو في الصورة التي ظهر عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد، فيحمد على ما أظهر من ذلك الحسن، يعني الناس تشكره تقول ما شاء الله هذا إنسان ناصح يريد أن ينصح للأمة، وهو في الحقيقة غرضه فاسد يريد التعيير والنقص والعيب والذم، ويريد أن يتوصل إلى غرض فاسد من أغراض الدنيا. قال: فيحمد على ما أظهر من ذلك الحسن ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، يعني لم يظهره، أخفى الغرض والقصد، ويفرح هو بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وفي الباطن سيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع. إذن يظهر قولا حسنا وهو يريد قصدا أو يقصد أمرا خبيثا سيئا، فيمدحه الناس على ما ظهر لهم فيفرح بذلك المدح ويظن أن الحيلة انطلت، وهذا في الحقيقة خطأ، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا محالة أنه سيفضحه، لا محالة سيفضحه إن عاجلا أو آجلا، كما قال الله عز وجل: أولم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال: ومن كانت هذه همته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم. إذن كما يقال: لا يمكن أن تخدع جميع الناس في جميع الوقت، أو تخدع جميع الناس جميع الوقت، قد تخدع بعض الناس بعض الوقت، أما أن تخدع جميع الناس في كل الوقت أبدا ما تستطيع، لأن الله عز وجل سيكشف من كان هذا حاله لا محالة. هناك فائدة سلوكية متفرعة من الفائدة السابقة، وهو الحذر من الطعن. هناك فائدة سلوكية متفرعة من الفائدة السابقة، وهي الحذر من الطعن في أهل العلم وإظهار ذلك في صورة الغيرة والتدين. يطعن الإنسان في طلبة العلم وفي العلماء ويظهر هذا، ومقصوده يعني تنقيصهم وعيبهم وذمهم، ويظهر ذلك في صورة النصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: يضرب لهذا مثالا، ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه. إنسان يريد أن يطعن في رجل، في شخص، لينفر الناس عنه وليؤذيه ويظهر عيبه. قال: إما محبة لإيذائه أو لعداوته أو مخافة من مزاحمته على مال أو رئاسة. إنسان يحب أن يطعن في شخص آخر، لماذا؟ لأنه يزاحمه في الرئاسة أو في المال أو في غير ذلك من أغراض الدنيا. فما هو غرضه إذن؟ غرضه التعيير. قال: أو غير ذلك من أسباب مذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني. إذن هو غرضه الأذى والتعيير، ويظهر هذا بصورة دينية، يلبسها لباس الدين والنصيحة. وأقرب مثال إلى هذا هؤلاء الحدادية الذين يطعنون في العلماء ويظهرون أنهم يغارون على العقيدة وهم في الحقيقة يريدون، أو بعض من يطعن في المشايخ يريد حتى يسقطه ويعني ويتسلق على ظهره، فيظهر هذا الأمر بصورة ماذا؟ بصورة التدين والنصيحة. قال فلا يتوصل إلى ذلك إلا بظهار الطعن فيه بسبب ديني، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور. يعني هذا الذي المطعون في هذا الذي طعن فيه، هذا الذي غرضه سيء يطعن في هذا الشيخ أو في هذا العالم، وهذا العالم أو هذا الشيخ رد قول عالم مشهور بالأدلة والبينات. قال مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور فيشيع، يعني هذا الذي غرضه سيء والذي يريد أن يعي أن يذم وأن يتنقص هذا يعني الذي الذي أظهر أنه ينصحه وفي الحقيقة يريد ذمه. قال فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغري بذلك كل من يعظمه ويهمهم أن بغض الراد وأذاه من أعظم القرب، لأنه ذب عن ذلك العالم ودفع الأذى عنه، وذلك قربة إلى الله تعالى وطاعة له. إذن شخص يريد أن يطعن في بعض العلماء أو بعض طلبة العلم أو بعض المشايخ، يريد أن يتنقصه وأن يعني يسقطه وأن يعني يظهر عيبه حتى ينفر الناس عنه، فيظهر هذا بغرض ديني، بغرض النصيحة وبغرض محبة الخير وبغرض الدفاع عن العلماء. فكيف يفعل؟ قد يكون هذا الشيخ أو هذا العالم أو طالب العلم رد قولا من أقوال أهل العلم يعني استنادا إلى قول عالم آخر بالأدلة والبينات، فيرد قوله، فيظهر ذلك الذي يريد تنقصه وعيبه. ماذا يظهر؟ يظهر أنه يريد الدفاع ويريد الذب عن ذلك العالم الذي رد قوله ذلك الشيخ. فيقول هذا الشيخ هذا يطعن في العلماء، وكيف يرد قول هذا العالم، وهذا العالم هذا الشيخ يبغض هذا العالم الذي رد قوله، فيظهر أنه يدافع عن أهل العلم وهو في الحقيقة يريد أن ينفر الناس عن ذلك الشيخ. فهذا يظهر قولا حسنا وفي الحقيقة غرضه ما هو؟ الأذى والتعيير. قال فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين، هذا الذي أظهر النصح وفي الحقيقة غرضه التعيير، أحدهما أن يحمل رد العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى. يعني هذا الشيخ أو هذا العالم الذي رد قول ذلك العالم المشهور رده بالأدلة والبينات يحمله على البغض والطعن والهوى، يقول له أنت تقصد أنت الطعن في هذا العالم، كما يفعل بعض المغرضين مع الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني يتبع الدليل والنصوص، قد يرد بعض قول بعض الأئمة الكبار الأئمة المتبوعين، ويعني يختار قولا من الأقوال مخالف لمذهب بلده وغير ذلك، فيأتي من يريد أن ينفر الناس عنه من أهل البدع يقول الشيخ يريد أن يطعن في العلماء ويطعن في الأئمة ويفتري عليه، ومقصوده ماذا؟ مقصوده أن ينفر الناس عن الشيء، إما حسدا أو بغضا له أو لحزبية أو غير ذلك. قال إذن الأمر الأول، الأمر القبيح الأول أن يحمل رد العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى، وقد يكون إنما أراد به النصح للمؤمنين وإظهار ما لا يحل له كتمانه من العلم. ذلك العالم يريد يعني نصح المسلمين فيرد على هذا العالم المشهور، فيحمل هذا الرد على ماذا؟ يحمل على البغض لهذا العالم المشهور. الثاني، الأمر الثاني المعيب، أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع. إذن هذا الغرض الفاسد ماذا يلبسه؟ يلبسه ثوب النصيحة، وهذا كله من يعني من خصال المنافقين واليهود والعياذ بالله تعالى. الفائدة السلوكية الأخيرة وهي أن الصبر والتقوى حرز من كيد العداء. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الآفات وهذه المصائب وهذه الحيل يذكر العلاج، ما هو الواجب، واجب المسلم تجاه من وقع له مثل هذا الأمر ما هو الواجب؟ قال ومن بولي بشيء من هذا المكر، يعني أي إنسان يبتلى بمثل هذا المكر يعلم أن شخصا يطعن فيه بسبب ديني وهو في الحقيقة يريد أن يعني يطعن فيه بسبب رئاسة أو مال أو يريد أن ينفر الناس عنه حتى ينفض عنه حسدا له أو غير ذلك، ماذا يفعل؟ قال ومن بلي بشيء من هذا المكر فليتق الله ويستعن به ويصبر عليه بتقوى الله بطاعة الله عز وجل. ما هي التقوى؟ التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله. التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، هذه هي التقوى. إذن فليتق الله، عليك بالتقوى بعبادة الله عز وجل وطاعته والامتثال لأوامره، واشتغل بطلب العلم ولا تبالي به ولا تلتفت إلى هذا الحاسد الحاقد. قال ومن بلي بشيء من هذا المكر فليتق الله ويستعن به، يستعين بالله ويصبر. إذن التقوى والصبر فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، هذه الأمور الثلاثة تصبر على هذا المؤذي. قال فإن العاقبة للتقوى كما قال الله تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة. يوسف عليه الصلاة والسلام نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم، رمى يعني ألقاه إخوته في الجب في البئر ومكروا به وخدعوه، ماذا قال الله عز وجل؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب بها نصيب برحمتنا من يشاء من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قال وقال الله تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن ماذا كان موقف يوسف؟ ماذا فعل يوسف؟ كيف واجه هذا المكر وهذا الخداع؟ بالصبر والتقوى. لهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته لما دخلوا عليه قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر، التقوى والصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا بتقواه وصبره بلغ درجة المحسنين. ثم ذكر الله عز وجل في تلك الآية جائزتين لأهل الإحسان، منها هذه التي ذكرها المصنف قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولو نضيع أجر المحسنين. إذن الجائزة الأولى هي التمكين، فخرج من ظلمة السجن إلى سدة الحكم ورفعه الله عز وجل إلى سدة الحكم، أصبح عزيز مصر وأصبح يعني كما قال الله عز وجل قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم بتقواه وصبره. كذلك الجائزة الثانية العلم، قال الله عز وجل فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن بتقواه وصبره بلغ درجة المحسنين ونال هاتين الجائزتين العلم والتمكين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، الصبر، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، الصبر والتقوى. ولما أخذ بنو إسرائيل بنصيحة موسى تحقق وعد الله عز وجل إياهم بالتمكين والنصر. فقال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. الباء هنا سببية والماء مصدرية يعني بصبرهم. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا أي بصبرهم ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن بالصبر والتقوى نالوا ما هذه الجائزة وهي التمكين. ثم قال المصنف وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني يعود وبال المكر إلى بأهله. وقال العلماء ثلاثة أمور ذكرها الله عز وجل في القرآن يفعلها الإنسان فتنقلب عليه وتحور عليه. قالوا المكر، قال الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، الإنسان يمكر بأخيه فيعود ذلك المكر عليه. قالوا والنكث، قال الله عز وجل فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. قالوا والبغي، يا أيها يقول الله عز وجل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فلهذا بماذا ينصح المصنف؟ بالصبر والتقوى، لا بالمواجهة وبكثرة الكلام، يعني الإنسان قد يكون مظلوما فلا يزال يقول حتى يصير ظالما، كما قال عبد الله بن عون. عبد الله بن عون يعني هذا يذكر هذه الفائدة، الإمام الذهبي في السير قال كان عبد الله بن عون يؤذيه بعض الولاة، فكان يأتيه بعض الناس فيقول له ألا أتدري أن فلان الذي آذاك وقع له كذا وكذا وكذا؟ قال فيسكت ولا يقول شيئا. ثم قال مرة قال لهم إن الإنسان يكون مظلوما فلا يزال يقول حتى يعود أو يصير ظالما، يكون الإنسان في أول الأمر مظلوم فلا يزال يتكلم ويتكلم ويزيد في الكلام حتى ينتصر، يعني لا يزال ينتصر لنفسه وينتقم لنفسه حتى يصير هو الظالم وذلك الذي ظلمه ويصير المظلوم. إذن قال وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وبله على صاحبه، قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف من أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا في نجاته وسلامته على العجب العجاب. ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وهذه هي نهاية هذه الرسالة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ونقول، ومعذرة على الإطالة وعلى التأخير، نسأل الله أن يثيبكم ويأجركم على هذا على صبركم هذا معنا، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلناه وسمعناه، وإن أصبت فمن الله تعالى وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قال الإخوة يطلبون نصيحة فيما يأتي. أولا، انتشر في الآونة الأخيرة كثرة الحديث بين الطلبة حول موضوع الزواج، مما أدى ببعضهم إلى زيادة أو إلى زيادة التعلق بالنساء وهجران حلق العلم وكثرة السمر في هذه المواضيع، هذه كلها مصائب، اللهم استعان، كلها مصائب. وهذا كلام يعني لا ينفع الإنسان إذا أراد أن يتزوج، يعني إذا تكلم مع أخيه في موضوع الزواج لطلب استشارة أو إعانة أو نحو هذا فلا بأس. أما يعني الكلام هذا وتضيع الأوقات في مثل هذا الكلام، الإنسان عليه كما قال الحافظ بن رجب إني لا أتكلم إلا بما أرجو ثوابه. شوف يعني عبارة هذه، سبحان الله، إني لا أتكلم إلا بما أرجو ثوابه. وهذا هو الورع، الورع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والزهد هو ترك ما يضر في الآخرة، فالزهد أعلى مرتبة من الورع. فالورع هو ترك كل ما لا ينفعك في الآخرة أتركه، ولا سيما إذا كان يترتب عليه مثل هذه الأمور، زيادة التعلق، وممكن يعني يأتي الشيطان من هذا الباب، باب الشهوات، فيوقعه في إطلاق البصر، يقول لي ما يغضش البصر تاعه، هذا مشكل، لا يغض بصره، ممكن يطلق بصره. فهذه كلها من تلبيس إبليس، ونحن نتعاون على هذا العدو، الشيطان عدو، لا بد أن نتعاون بالتناصح والتعاون على التحذير من مكائده ومن كيده. فإذا زيد تعلق وهجران ويترك حلق العلم يحرم نفسه من خير كثير. وكثرت السمر، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى يعني عن السمر إلا لمصل أو مسافر. وكذلك يجوز السمر في العلم، ومن أبواب ومن تراجم البخاري في صحيح كتاب العلم باب السمر في العلم، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيقظوا صواحب الحج لا إله إلا الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الشاهد أنه يعني السمر لا يجوز إلا لمصل أو مسافر أو في طلب العلم أو لحاجة ضرورية، أما السمر ثم تضيع صلاة الفجر فهذه مصيبة. فانظروا كيف يعني ماذا يترتب على هذه على هذا الكلام الذي يعني لا ينفع وإطلاق الكلام، وقد يقع إنسان في مخالفات شرعية. فنسأل الله أن يهدينا جميعا. ثم قال يعني هناك تتمة هذا الأخ هذا جزاه الله خير، قال علما أن أكثرهم غير قادر على الزواج. إذن هو يضيع وقته، هذا هو بارك الله فيكم. إذن إن شاء الله الإنسان يحذر من هذا الأمور هذه. إذا عنده قدرة على الزواج يتوكل على الله، إذا ما عنده قدرة عليه بالصوم وعليه على الأقل بحفظ لسانه. إذا لا يستطيع الصوم بحكم دراسته في الجامعة يغض بصره ويحفظ لسانه ويسأل الله العافية وأن يعينه على التعفف وأن يعيذه من الزنا، يعني اللسان يزني والعينان تزني وزناهما النظر، يعني والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ما نصيحتكم أيضا للطلبة المتخرجين؟ نصيحة أنهم إذا لم يتموا حفظ القرآن عليهم أن يحفظوا كتاب الله عز وجل، فهو أصل العلم الإلهي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن يجتهدوا في نشر العلم، في تحصيل العلم، في الاستزادة من العلم. الحمد لله تخرجوا استفادوا إن شاء الله تعالى، عليهم بالاستزادة من العلم. قال الله عز وجل وقل رب زدني علما، ثم نشر هذا العلم، بلغوا عني ولو آية، كلمة تبلغها. ودائما يعني أذكر بكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير قوله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قال هذا في المال وفي العلم. في المال إنسان عنده مال كثير ينفق، ينفق بسخاء بأموال كثيرة وبمبالغ كثيرة. إذا كان عنده مال قليل ينفق بقدر ما رزقه الله عز وجل. أنت يعني تأخذ 30,000 دينار في الشهر، تصدق ب500 دينار، ب1,000 دينار، بقدر الاستطاعة. كذلك في العلم، إذا كنت راسخ العلم في راسخ القدم في العلم وكنت ذا علم واسع وباع واسع في العلم، فأنفق وعلم ودرس. إذا عندك علم قليل أنفق منه وعلم بقدر ما عندك. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه، يعني من ضيق عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. الشيء القليل الذي عندك بلغه، وهذا التبليغ بسبب هذا التبليغ يبارك الله عز وجل لك في علمك ويزيدك علما. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. قال هل قول القائل للرجل عفى الله عنه تعد إشارة إلى غيبته؟ نعم، بحسب قصده. لهذا الأمر الذي يتكرر في هذا الكتاب هو القصد. القصد إذا قصد غيبته يقول سامحه الله ويقصد يعني طعن فيه، هذا من الأساليب الخفية للغيبة. نسأل الله أن يهدينا جميعا. قال من رد على من يستدل بقصة أبي هريرة مع الشيطان في جواز الأخذ عن أهل الأهواء والبدع؟ هذا غير صحيح، استدلال غير صحيح. أولا أبو هريرة يعني هذا الشيطان الكذوب أقره النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون يعني صاحب الشريعة هو الذي شرع هذا الأمر وأقره. وأنت إذا أخذت من هذا المبتدع الضلال كيف تعلم أنه حق؟ كيف تميز بين الحق والباطل؟ إذا علمت نعم الحق يؤخذ من كل أحد، ولو قاله مبتدع، إذا قال المبتدع الحق قال يعني ما يوافق الحق وما يوافق ما يوافق ما يوافق السنة، فإننا نأخذ بذلك الحق، ليس لأنه قاله هذا المبتدع، إنما لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولأنه من شرع رب العالمين. أما أنك يعني تجلس وتقول أخذ الحق، كيف تعلم أن هذا حق وأن هذا باطل؟ قال كيف ينصح المسلم أهله الذين ابتلوا بالنظر إلى برامج الكفار على التلفاز؟ أولا لابد أن يحسن خلقه معهم، يتأدب حتى يكتسبهم، وحتى يعني يكتسب قلوبهم، وعليه أن يهدي لهم ويبين ويظهر لهم الشفقة والمحبة، والهدية مفتاح القلوب كما قال العلماء، هدية والكلمة الطيبة، وأن يكون مطيعا لوالديه في الأمور المباحة، إذا أمروه بشيء يذهب ويعني يمتثل أوامرهم، مش يكون يعني سيء الخلق وكذا، كيف يعني يسمعون له؟ ليس لا يقبلون منه الحق. فبالخلق الطيب وبالامتثال أوامر الوالدين وبالمعاملة الطيبة يكتسبهم فيقدروه أو يقدرونه، ثم يكون هذا طريقا إلى نصحهم وقبولهم للنصح منه. والأمر الثاني الدعاء، الدعاء لهم دعوة ودعاء، فيسلك السبيلين، الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ودعاؤه سبحانه وتعالى أن يهديهم، يختار أو يعني يتحين مواطن إجابة الدعاء أو أوقات إجابة الدعاء، مثل الثلث الأخير من الليل وقبيل صلاة المغرب يوم الجمعة وبين الظهر والعصر يوم الأربعاء وغير ذلك من يعني في عند السجود في السجود يدعو الله تعالى أن يهديهم. هذا هو، والله تعالى أعلم. قال ذكرتم في المحاضرة أن النصيحة قد تكون واجبة، والإشكال أن هذه النصيحة قد تكون أو تلحق ضررا بالناصح أو الشاهد، فهل على هذا الناصح في هذه الحالة له أن يدلي بشهادته أو لا؟ لا شك أن هذا الأمر منوط بالمصالح والمفاسد، إذا كان يعني بحسب الإنسان، إذا كان يصبر على الأذى ويشهد ولا يكتم الشهادة فيكون مأجورا، والله عز وجل يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله عز وجل يدفع عنه، ونواصل العباد إن كما قال يعني ربنا جل وعلا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، نواصي العباد، الله عز وجل آخذ بنواصي العباد، ولا يمكن أن يضرك أحد إلا بشيء كتبه الله عز وجل لك. فلهذا الإنسان إذا استطاع أن إذا تمكن من الصبر ويعني النصيحة هذا هو الواجب، وإلا إذا كان خشي على نفسه الضرر ولا يستطيع أن يصبر ويخشى أن يفتن في دينه، يعني إذا سكت يعني خوفا لعل الله عز وجل يعذره يوم القيامة. هذا هو، لهذا الوجوب هذا منوط بالقدرة. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نكتفي بهذا القدر ونستسمحكم على الإطالة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفع به وبارك في علمه وعمله، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا من العلم النافع والتوجيه الرشيد، وكذلك بسائر محاضرات هذه الدورة المباركة، وأن يجزي مشايخنا خير الجزاء على حضورهم وإفادتهم، وأن يبارك فيهم ويثبتنا وإياهم على الحق ويجمعنا بهم في دار كرامته، كما نسأله تعالى أن يعيد علينا هذه الخيرات ويديمها ويوفقنا لشكر نعمته. والمرجو من إخواننا إذا انصرفوا أن ينصرفوا في سكينة ونظام، لعلمكم بتأخر الوقت. هذا وإن إخوانكم قد هيئوا هدية متواضعة تقدم إلى الشيخ من طرف رئيس الأمن اعترافا منهم بالجميل وتعبيرا عن امتنانهم وشكرهم، فليتفضل مشكورا جزاه الله. حقيقة ثمني ما يستاهلوا هذه الهدية واستحقونا، جزاكم الله خير على يعني على هذه الجهود التي تبذلونها، وتستحقون كل إكرام وكل شكر. نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، بارك الله فيكم وحفظ أولادكم وأصلحهم، آمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بدورنا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. نيابةً عن مدير الإقامة الذي اعتذر عن الحضور، نرحب بشيخنا محمد الحسن ومن أفضل الأسماء عند الله تعالى ما حمد وعبد على حضوره بيننا وبين أبنائه الطلبة الكرام في هذه الليلة المباركة التي أدخل علينا بشرى كبيرة من خلال إلقائه لهذه المحاضرة القيمة المتعلقة بنشر العلم والمعرفة حفاظا على ديننا الإسلامي الحنيف، كما نطلب من الله عز وجل أن يرزقه بالمزيد من العلم والمعرفة لتعم الفائدة على المجتمع ككل، ولا يسعنا إلا أن نقدم له هذه الجائزة الرمزية عرفانا وتقديرا منا على المجهودات الكبيرة التي أبذلها من أجل إنجاح هذه المحاضرة. وشكرا جزيلا لشيخنا فضيلة الشيخ محمد الحسن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.